سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. جئت للبيت الحرام لألبي في الزحام، ويطوف القلب حبا بين ركن ومقام. جئت مشتاقا ألبي قاصدا إياك ربي، أنت غفار وإن يرتجي غفران ذنبي. قد تركت الأهل خلفي، جست بحرا وفلا لا يساوي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، أيت ما دستما غمو قرد إن شاء الله تبارك وتعالى رنسا ولدرنس بيين يات الشعيرة ديات العبادة يعظم شعائر الإسلام، بل نتتيان يعني ياروكن صغلر كان الإسلام اللي في التيبنا اللي ديوش كان الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. الشعيرة يديت ما يا شعيرة الحج، شعيرة الحج اللي كان يات الفريضة زغ الفرائض اللي فرض ربي تبارك وتعالى في اسم جنس غير اللي غنغ القرآن الكريم، قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم رتني: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. ربي تبارك وتعالى يفرض في اللات ناقش الشعيرة العبادة ديال الحج باش تندو هذا سيس نتقرب ربي تبارك وتعالى، غيك اللي ساغي يمرز الشعائر يضنا العبادات يضنا الشعيرة دايت ما ديستما يقاس ربي تبارك وتعالى يا الفضل عالضمن دي قاس ربي تبارك وتعالى يات المكانة ديات المنزلة باهر إعلان. رتني النبي صلى الله عليه وسلم غل حديث صحان: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يعني العمرة العمرة قال كفارة غير اللي نقرت سنت يغيجتن بالإنسان الكبائر، الحج المبرور الحج اللي غير تقوى يلقس الإخلاص يلقس الاتباع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هانو درس الجزاء عدا الجنت. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. دار التنين النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وني حجا لبيت ربي تبارك وتعالى ورزقيس يقع على الفسوق ولا الفجور ولا الخصام ولا كرم ما يهرشن غوال ولا غلا فعال، هنا ريت توري الزغ الفريضة يد هتي الزغ العبادة يد هتي إتماء ريت توري زود الساعة اللي اختي تورين إمس يعني أرسي تغفر ربي تبارك وتعالى الدنوب نس كله انت ريت توري زود اللي حريت له لغ الدنيت ما يدي قيل الفضلي عظم اللي ترجو ومسلم ولا تمسلم غضر ربي تبارك وتعالى ترجو الإنسان هذا سيغفر ربي تبارك وتعالى الدنوب لأنه اثنين أيان السباب الهلاك اثنين أيان السباب كله غير اللي سيتشقى الإنسان غدونيت ولا اللي خرت إلي انت الفضائل يضني قوت نخ الطواف السعيد رمي الجمار اللي رد دي غيشك إن شاء الله تبارك وتعالى. فلذلك أردتني النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي في ربي تبارك وتعالى إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. النبي صلى الله عليه وسلم أريد ترويف ربي تبارك وتعالى غل الحديث القدسي أريد تيني سيد ربي تبارك وتعالى هنوان في مفيخ الصحة غداتنس سسعوق في اللاس غل معيشانس يعني سسعى في اللاس ربي تبارك وتعالى رزقنس أرف اللاس زرايس موسيس قاسن 5 سنوات ورفتي سلعمرة ولاس الحج هنغواني تي حرام هنغوان والعياذ بالله إحرم جايون صغير الخير قوتن ديال الفضل قوتن اللي ربي تبارك وتعالى أغلى عمرة الحج. فلذلك يمر النبي صلى الله عليه وسلم أن سنتبع نقل الحج العمرة أردتني النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. هن واللي سنتبع نقل الحج العمرة أرسف لسي سعور ربي تبارك وتعالى خصح تنصر في لسيس وسعور ربي تبارك وتعالى غرزق نصر في لسيس وسعور ربي تبارك وتعالى اختار وانس يعني ارتي تكرم ربي تبارك وتعالى سيل عدد الكرامات ديال عدد الفضائل اللي ويقدر اللي ويسنحتين مع ذا ربي تبارك وتعالى. فلذلك يتم أمسلم ولا تمسلم لمي في ربي تبارك وتعالى تساع خصح ولا غرزق لا درس للاستطاعة غدا تنس إصدار أيد المناسك يصدر كذلك من ناحية المال أي قمص الشعيرة يدهتي هني واجه فلاس باشا السيسي قوم دست يدو لأنه تيا فلاس الفريضة زود غيك اللي تفلاس تيا تظليط ولا وزوم ولا الزكاة ولا الشهادة من قبل. فالعدد ندن أرتين تفات يسوس عفلاس ربي تبارك وتعالى أرتين تفات أريد سوا فريد تينير من بعد أريد تكمل غيد أريد تكمل غيد أمسلم يخصتي يعجلس الحج يعجلس العمرة لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أردتني حجوا قبل أن تمنعوا حجوا قبل أن تمنعوا يقدر الإنسان هذا استعرضت العدد للمسائل اللي رد تمنع باش يدوا الفريضة يضب بالخصوص اللي ين الفريضة مازال الإنسان الحمد لله يغي حجة حجة الإسلام يعني اللي ين الفريضة غو كودان يماغ الإنسان غيك اللي سنة كود الدور يدرس الاتساع أدوري حرما جايين زل خيرة الفضلة ذاتي ولكن واللي يريد الدين الفريضة تيلي درس اتساع المال يفكسر بالصحة ما سيتدو الشعيرة يدهتي يبخل أريد تخميم غير المشاريع عند دونيد أريد تخميم غير المتاع عند دونيد هنغن والعياذ بالله إلا على خطر إلا في هذه الحال اللي يخشن اللي هرشن يقرص ربي تبارك وتعالى لأنه يقصر دي إتركية الفريضة اللي فرض ربي تبارك وتعالى. هن في سقور ربي غلال اللي نذكر في الحج ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ربي تبارك وتعالى انتنا ذاكي رزق الصحة ربي تبارك وتعالى انتنا ذاكي رزق المال يرزقك تروى يرزقك كل المتاع اللي ستمتع تغدونيت او يخصم اقما ولكن من اول ما اتي تسخرت اتي تسخرت خطاعتنا ربي تبارك وتعالى الخطاعات اللي حب ربي اللي عزان دار ربي تبارك وتعالى اداء العمرة والحج لان تكرا التوجيهات يتما لابد أتنت نذكر داسيس نتنبه أيت متناغ ديست متناغ اللي يفق ربي تبارك وتعالى اللي عزمني إن شاء الله تبارك وتعالى أدو الدون العمرة ولا الحج توجيه زورن ولا تنبيه زورن اللي سيخ السلاة بدأ أسيس نذكر أيت متناغ ديست متناغ غلب بدهتي وهو ما يتعلق بالنية لأنه خد العمل العمل نسكر مسلم ولا تمسلم تنسيسي تقربي ربي تبارك وتعالى إخسلاب دايما أقسي صحو نيتنس أقسي صفو نيتنس نقرص ربي تبارك وتعالى لأنه يخلي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أن ربي تبارك وتعالى أريد تقبل مع هذا العمل اليسيان الخالص اللي تخلص اللي صفان القصد. أردتني ربي تبارك وتعالى ألا لله الدين الخالص، دارتني ربي تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، دارتني ربي تبارك وتعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. النبي صلى الله عليه وسلم رتني من عمل عملا، الحديث القدسي، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. ربي تبارك وتعالى هني استغنى في العمل اللي غيسك الإنسان أشرك ربي تبارك وتعالى. ربما رتني الإنسان الأمر دي واضح، ما يعنى غواد اللي في تونس الحج ولا في العمرة ورقصد وضر من ربي تبارك وتعالى، لا كدينا يتما أريد تقاع غلغلاتي يعظم غلبة بداتي اللي ينسس الأعمال اللي ينروح العمل اللي سيتقرب مسلم ربي تبارك وتعالى. كدينا رفتو وريه غني تنس ربي تبارك وتعالى وحده ولا شريك له، وإنما النيتا دي سخل دي سكرا يضنات وكان غي كدين الشرك. الرياء متيان أسد فسان العلماء الرياء هو يغيس كان الإنسان العمال اللي سن يتقرب ربي تبارك وتعالى، ولكن اسمون ديسك رياض ناز المطامع عند دونيت، إما الرئاسة ولا الجاه ولا فلس سول مدن ولا تذكر مدن سوا فولكي ولا دستيني مدن فلاني سكر فلاني ترك كذا، ما يدري تسمى الرياء السمعة اللي سيخصها مسلم الزقيس يا جوج دي اللي سيخصها مسلم ولا تمسلمت الزقيس يكون على بال، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أردتني أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال الصحابة سقس النبي صلى الله عليه وسلم لنا اسمي الشرك الأصغر يا رسول الله، قال الرياء. الرياء الرياء السمعة يتما هني جاي المرض يشدني المرض يعظم اللي تصابني العدد من غي العدد الأعمال زيت سنت الحج. عرفت الإنسان الغرض نس هو يرد ياوي تسمت يرد ياوي العنوان دستيني من الحاج ولا الحجة يرد ياوي يعني بأنه فلان يخصد السكر من المقام السكر سود منس لأنه يكاد الحج ولا كذا، ما يدخل تمسلم ولا تمسلم اللي رانا دسي قبل ربي تبارك وتعالى العمل نسي خصد التزقيس يكون على بال تجتنب التهني تنس لله تبارك وتعالى أيد العملات نقرص ربي تبارك وتعالى داي إن شاء الله عز وجل زغوي اللي ميري غفر ربي تبارك وتعالى دوي اللي ميري قبل ربي تبارك وتعالى العملات. إذن الأمراض يزورنا يتملى بالدادة سنشار لفلس نكد مليح لأنه يمهم باهرة الإنسان قبل أعزم في الحج يخصت إما يصفون يتنس أي زر نيتنس ما تجيسي لان إغور تتصفي نيتنس أي قور أردي أردي نقي نيتنس أردي ربا النفسنس في الإخلاص لله تبارك وتعالى. شكون النية تحتاج العلم تحتاج المجاهدة غير اللي سينا ينزغ العلماء ترحم ربي، قال تعلموا النية كما تعلموا العمل، خصنا الإنسان يتعلم النية غير اللي سيخصي يتعمل تعلم العمل. نكوني غير كارنا كالهم منا غير أي تعلم الإنسان ما نكسي يسكر الحشد، ولكن النيت راك التينياتي نقصد وجه الله غير سيمي، ولكن الحقيقه نس غول نس القلب نس ربي تبارك وتعالى يطلع في اللاس يصفى وما الدرس الا نغنيت نس. اذا النيت ايتما اما مسلم ولا تمسلم تيصفو النيت نس اي القصد نس وجه الله سبحانه وتعالى. افلس يرضو ربي هذا سيغفر ربي تبارك وتعالى التيك ربي الزغوي اللي يان العتقاء نس واللي راه يعتق ربي تبارك وتعالى الزغ جهنم بسبب الفريضه ذاتي ان شاء الله عز وجل. الأمر والسنة يتما اللي فرن بها يتمتنا وليس يتمتنا هو أي ما هو مسلم ولا تمسلم اللي رانا يحج إن شاء الله أتيه النفقة نس نفقة حلال حلال اللي يان مال طيب أجسوري للحرام أجسوري لكران السحت أجسوري لكران الشبهة، لأنه ربي تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبة اللي ديوش كان الحديث النبي صلى الله عليه وسلم هان ولي حجن زغل مال الحرام هان الحجن سر النرف لسي وريها ربي تبارك وتعالى وريت تقبال الحش نيتي بنان في الحرام اللي تيبنان في السحت الانسان اللي يسمون الاموال الربا اريسمو لنا موال الرشاوى اكسي غواد يظلم غوا ينزع غواد زغل حقنس انك يريفتو يدو الحج ولا يرا يفتو باش ادي السير الذنوب الخطايا سمانيك هاتي غير كادي غارتك الدبيت الانسان راه يتصفو غيونس خص الانسان غير يحجو اي في اتساع الحرام اي في اتساع السحت اي في اتساع الى موال الربا اي في اتساع الى موال الرشوه اي في اتساع الظلم اي كسر ايدام باش السيسي حج انت غير كنرد قبل ربي تبارك وتعالى لا بد الانسان يصفو النفقانس ديال النفقه يحلانيه النفقه اللي راه يقبل ربي تبارك وتعالى ان الله طيب لا يقبل الا طيبا الامر ويسكر دايتما اللي فان تنباه كذلك واللي عزمني ان شاء الله تبارك وتعالى ادون الفريضه ذاتي وهو اما الانسان اي طهر يا يونس قبل اي فتو سلمى قمان يعظم نغدر ربي تبارك وتعالى اي توبي ربي تبارك وتعالى نقراس ضربي نقراس دندن نقراس دوغا يونس اي توبي التوبة نصوح يا التوبة الصدق يا التوبة اللي اختلى العزيمة يا التوبة اللي اختلى الإرادة القوية باش الإنسان يستقم في غرس ربي دا يستقم في الشرع ربي تبارك وتعالى كل ديان قيتنا غايتما درس الذنوب درس التقصير درس التفريط غل حقنا ربي غل حقنا ندن على غل حقنا وغايو نسولا انت يخصي ما غو مسلم قبل يفتوس المقامان اي طهر اي زكون نفسنس لأنه يرى أني بيد غير المقام اللي غري تجلى ربي تبارك وتعالى اللي غري يسحور مو ربي تبارك وتعالى تقبل يخصه يسير دا غايو صغير كناد يخصه يطهر نفسنس زغل أدناس الأرجاز الذنوب الآتام ضع ضم شيء غيك اللي من شر غنيت هو الشرك بالله تبارك وتعالى الانسان اللي يدعون كره بلا ربي ولا يترجو كرين بلا ربي ولا يتعتمد في كرين بلا ربي ولا ين توكل نس ولا رجنس غير دار كرين بلا ربي يخصها يمئتو بربي تبارك وتعالى ورتي في صغين لانه من الحجر الدرس لي يخصو لي غما في الشرك بالله تبارك وتعالى يغسل لي قري سيدي فلان دلالة فلانة ارتني الترجو ارتني الطلب ارتني تزواج ايران دارس انت قبل زيت ايران دارس انت روا يري دارس انا دارس تحفظني يري دارس انا دارس فكين ولا دارس هن كل وان اللي ترجو نكرين بلا ربي غير اللي سنا من اولاد دوار ولا ارتي الطلب ولا فلاسي تعتمد ولا ارتي تارسي التجاه كي رزق العبادة واخا الدروس هن الاعمال نس كلو تنططي بطلنت الاعمال نس كلو تنططي بطلنت بما فيها الحج لانه كل الدين تيبنا في التوحيد توحيد نربي تبارك وتعالى انت ينساس اللي فايت بنا الاسلام يغور صحي التوحيد هذا الاسلام كله دور صحي بما فيها تزليط ولا وزوم ولا الحج ولا الزكاه ولا لذلك يتما كل وان التوب تاع نسكر الحج الزغماد اللي سكن العدد ندنا فلاس نعفو ربي يهضر ربي هذا وين دي غرسي سيدي فلان ولا الترجون كريان ولا الطلب ولا السيسي تقلا ولا تيكصاد ولا التي حبو يخلي تحبو ربي تبارك وتعالى المهم كل كريان اللي نيان واخا غير نزيد العباده دار كريان خصها تيتوب ربي تبارك وتعالى قبل يفتوس المقامات ايتوب الزغمايد لانه ما هذه هي اصلا هي العمل اللي يريد تقبل ربي تبارك وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ثانيا ايتوب الانسان الزغ جميع البدع اللي سكر مدن البدع ان ورد تقبل ربي تبارك وتعالى من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد من أحدث فيها أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وبالخصوص الحج هنا رجس كرم الدنيا العدد البدع رجس كرم الدنيا العدد المحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطة لخص الإنسان أي ما غيلف سن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تغرس نسا يقبل ربي تبارك وتعالى تغرس نسا رد غيس لكم كريان لي كان كران تغرس بلتي النبي صلى الله عليه وسلم هنوري مكنا لكم غدر ربي تبارك وتعالى هنوري مكنا تقبل ربي تبارك وتعالى أن ربي وري تقبل مع هذا وأن ديك كان تغرس النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يتم إما مسلم يصفو الدين الزغ البدع المحدثات اللي سكرني العدد من الدين لأنه ميان أريد تنتن أريد تبطل العمل أريد تبطل غير اللي سكر الإنسان الأعمال يقودن كدين أريد تظل أريد تظم أريد تحج أريد تزكو أريد سكر يدرور الأعمال ولكن يسكشم قيسنة البدع المحدثات النبي صلى الله عليه وسلم أن أريد تبرع الزغواني سكن البدعة أريتني النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعدي الذي يشكن الحديث الشفاعة أزيسني تبرى النبي صلى الله عليه وسلم أسكي يوم القيامة يغنوش كان أدسون زغل حاضر نترنت الملائكة أرستيني هاتي غويد سكن زويد نتغدين غير اللي ورسكرت هي رسني تيني النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بعد بدل بعدي يعني بعدا بعدا. لذلك يتما أمسلم يكون على بال الزغلبي ده الأمر وسكو زيتما اللي سلاب ده أدس نشار ده فلسن بها يتما إما غو مسلم ولا تمسلم تلي عزمني إن شاء الله تبارك وتعالى بشا أيدو الفريضة يدتي إما غي تعلم لما ناسيكنس أي تعلم غي الليس يوم ربي تبارك وتعالى غلب بادهتي دما يدوري خص صغر الحج ولا العمرة وإنما الدين كله. النبي صلى الله عليه وسلم ريتيني صلوا كما رأيتموني أصلي أنزل غي كليس الزل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وزوم النظوم غي كليس يزوم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الزكاة وكذلك الحج ريتيني النبي صلى الله عليه وسلم الحج اللي حجة عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم ريتو الصحابة الناس أمزات في التي تعلمت الزكيتي ما نكست حجوم أش كنت تنيا أرقص اللي غدي يزن ربي تبارك وتعالى دا غيم الدين أدا غيمن ما نكسات نتعباد أدا غيمن ما نكسان نسيس نتقرب سبحانه وتعالى ماشي نسكر غير غيك اللي غي يعجبن ولا غيك اللي زنو فهم دن ولا غيك اللي سنزرم دن الهنديس الهوديس ولا نكوني هان ربي تبارك وتعالى وريتي عباد سالجهل يا يتما هان ربي تبارك وتعالى ريتي عباد سالعلم ربي تبارك وتعالى لا بدا نتعباد صغيك اللي ساغي يمر نتا دغيك اللي زكي غير نتا ماشي غيك اللي نرى نكوني أو رنتيني غيك اللي تنيني العدد ندنا راك تيني زند زند بحال بحال زود غيك زود غيك المهم هو النيت تفولكي لا لا بدا تفولكي النيت لا بدا العمل كذلك أي موافق السنة النبي صلى الله عليه وسلم هني العدد ندنا يتما يغي لاحظ الإنسان يغي فتاس الحج يغي طلع في السنة النبي صلى الله عليه وسلم يزر السنة النبي صلى الله عليه وسلم مجلس الله نرى يزري العدد العجيب ديال العدد الغريب اللي سكان من الحج أرجس أنت توقع أن تتل مسائل اللي غي الشرك بالله تبارك وتعالى ما كان السبب الجهل ثانيا نريد توقع الإنسان غير العداد التنطعات دي العداد التكلفات اللي زغطي يعفر ربي تبارك وتعالى العدد المسائل اللي أنت سكان من مساكنها اللي كيسن كان تمرة أشكويا العمل اللي سكور يوم ربي تبارك وتعالى أتي ورادك في قيسي خلصي غاتي تسكرتني تاتي تفولكي نيتني هاتي وردك يخلص ربي معادا فغي اللي سيومر نتا سبحانه وتعالى أتسكرت غي اللي سديوزن أرقاسنس محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لا بد مسلم يتعلم المناسك نكوني إن شاء الله تبارك وتعالى غم قرادتي اللقاء داتيرا ما غنسبيا بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه المناسك الحج العمرة الحج يعني الخطوة الخطوة ياتسيت إن شاء الله عز وجل على ما يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم دان ترجو ربي تبارك وتعالى أدا غيفق نكني ولا كني باشا أن ندو العبادات أن ندو الشعائر الإسلام غيك اللي سردون ربي تبارك وتعالى للبيت الحرام اللي ألبي في الزحام الأمر ويسموس أيتما ديستما يخصة مغارت بالنسبة للحج لابدأ نبه استمتنا أختي مسلمين بأنه تمغارت يقدر سوري للمحرم نصغ الحج ولا غ العمرة هنور فلاس يواجب يا يتما هنور فلاس يواجب ربي تبارك وتعالى باش تدو للعمرة ولا الحج آري يقدر سلا الرفقة اللي ين المحرم نص إما ركاز نص ولا كرا ينصغ المحارم نص لأنه العدد نغيكا ارتفرات نغ الأمرة ذاتي ارتفتو تمغارت تدو المناسك للعمرة ولا الحج ارتمون غير تمغارين يضنا ولا تمون غير دير غاز يضنا راس تسمن الرفيق الوراق وان ماني اللي قيسات المخالفه نشرع نربي تبارك وتعالى وخلن بعض العلماء اللي تينس الجواز لكن الصواب القول اللي يصحان غلامر ذاتي انه تمغار تراس يجوز السفر كان السفر يطول ولا يقصر ما دام يقص السفر مع هذا غادي يصير للمحرم هاني يقدر يصير للمحرم وبالخصوص غير العبادات هان نربي تبارك وتعالى يعفات هن ربي تبارك وتعالى ورتي لزم باش تفتوى تدو يخت حجة ولا يقطع طامر يعني ماشي تبطل العمرة نسول للحجنس لكن توقع غاية المخالفة الضمن إلى مر ربي تبارك وتعالى لأنه تصفر بلا المحرم الأمر دار يستوقع انتي العداد مغارين غيك لسنا دار يتقس سبب العدد المشاكل دي العدد الأمور غنى في الشرع عن ربي تبارك وتعالى يقن البيبان هذا الزغلاص المصنط يقن البيبان أنه تمغار تدور تسافر مع عدد المحرمات سواء غير العبادة ولا بلا العبادة لذلك تمغار تا مسلمت اللي إيران الطعر بتبارك وتعالى تطاع النبي صلى الله عليه وسلم أتمغ أتمون المحرم صغ الحج ولا غ العمرة إغوري اللي المحرم اللي ردي سيمون غ الحج ولا العمرة هان ربي تبارك وتعالى ورتي كلف هان ورفلاسي واجب ورفلاسي فرض آري غدرس الله للسطاعة يد وخدرس الفلوس وخدرس الله الصح وخلن تمغارين يضنا هان مان كلت وري كافة بالنسبة يتمسلمت باشا أتفتو السفر للحج ولا العمرة لا بدا الدسيلي المحرم اللي فلاسي شرط ربي تبارك وتعالى السفر لمرض نرد نشار داد فلاس نبه لأنه أريس توقعني العدد مغارين فلذلك لا بدا الزقيس نكون عالمين للبيت الحرامي اللي ألبي في الزحامي بعد ما يذكروا مسلم ولا هذا مسلم نصلوا صيت اللي في النصة التوجيهات اللي نسبيا اللي سيخصها السيس التحقيق مسلم ولا مسلم تقبل يدو الفريضة يدهتيت الشعيرة اللي تسمان شعيرة الحج إن شاء الله تبارك وتعالى يعزم يقرر يسكر جميع الإجراءات المسائل السفر إن شاء الله عز وجل الساعة اللي غري مدو البيت نربي تبارك وتعالى لابد يصى تروان سيوصل أهل نس يستديسني مصافات يعني د العائلة نس دوكال نس د الأحباب نس يدعوس نس الدعاء اللي ديوش كان في النبي صلى الله عليه وسلم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أردتني الدعاء الصفاء الدعاء الخروج من المنزل غير فوز المحل نس أردتني بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه ثم يتجه مسلم إما السيارة ولا الباخرة ولا على حسب الوسيلة اللي يسدو سلبيت نربي تبارك وتعالى الغالب الحجاجة يرفتون الطيارة الإنسان خصت اللي سنة يلتزم لدى بن الدين لدى بن الشرع اللي سيوصى ربي تبارك وتعالى اللي سيوصى النبي صلى الله عليه وسلم الزغمية أدرنس غمو الدواد الخير دمو الدواد اللي غير يحقق الشعيرة ربي تبارك وتعالى دا مسلم غير يفوق سلحج مباشرة يعني يريزري سمكة درس الطيارة مباشرة سمكة أتي التيشرع سيلس الإحرامنس الزغل محلنس أيلس الإحرام الزغ البيت اللي زغري فوق أر الطيارة يسيتي الملابس يضني غما في الإحرامنس وإلا يغري زغور الإنسان المدينة النبوية أتي ريفتو أرغين عادرة تزغي سيسكر الإحرام دلا بدا نكون قبل نسول في التفاصيل الإحرام المسائل العمرة تفصيل إن شاء الله عز وجل رانسبين المواقيت اللي سيخصى أتنتيسان ومسلم ولا تمسلمت اللي الزغرى يسكر الإحرام أو اللي الزغرى يلبي الإحرام المواقيت ياند خمسة اللي حدد النبي صلى الله عليه وسلم لكن الميقات اللي هي المهم هذا سنشار في السنب هو الميقات ذو الحليفة اللي هي الميقات من أهل المدينة أشكو الغالب غير اللي سنة مدن أرزريني مس المدينة عاد سكن الإحرام ولا ريسك الإنسان الإحرام زغ الطيارة يغير لاخ الطيارة تدو كانت لكم الطائرة الميقات ارتنبهن الربان دو اللي يعني يتكلفن الطيارة ارتنبهن المسافرين ارتنبهن الحجاج ارتنين تنقرب الميقات غامسيا ثلث ساعة ولا ربع ساعة باش الإنسان يستعد لكن غير اللي سنة ممكن الإنسان يلس الإحرام زغ المحل المواقيت نتنتي الزغ إسكير المسلم يعني الإحرام الزغيت تحرم سل العمرة ولا سل الحج يعني خمسة المواقيت يعني دو الحليفة دو الجحفة دي لملم دو رابق وغي أرزيسني تحرم الإنسان يغديكا كوديان دو الاتجاهنس اللي زغديكا ريزري في المواقيت اللي حد النبي صلى الله عليه وسلم إيوان إيوان إيران يدو العمرة ولا الحج لكن غيك ليسنا أغلب المغاربة إما زرين الزغ الميقات اللي زرين في جدة وفتان لك من جدة ولا الميقات للمدينة اللي كان الميقات عنده الحليفة وقدر تسمان المواقيت المكانية المواقيت المكانية يعني المواقيت اللي تعلق نص المواضيع اللي يحدد النبي صلى الله عليه وسلم يعني الميقات واللي يزدغن غل اتجاهاته ولا واللي دي كان الاتجاهان الزيتن إلي المواقيت الزمنية، المواقيت الزمنية ما تنتيجان هي المواقيت اللي سيخص اللي سيخص الإنسان كيس أنت يدو الحج يعني كراد شهورا شوال وذو القعدة وذو الحجة، يعني غويدا سيخص مسلم كيس أنت يحرم سلس الحج، ويمكن الإنسان يحرم سلس الحج مثلا صغر رمضان، بخلاف العمرة، العمرة ممكن السيس يحرم الإنسان في أي وقت، يعني العمرة لستيسك الإنسان أي وقت غوث قاس، لكن بالنسبة للحج لا بد أي راعي مسلم لو قاتد أنت، يعني اللي حدد النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان شوال ذو القعدة ذو الحجة، وإذا يمكن الإنسان يجلس أنت يدو الشاعرة للبيت الحرامي اللي ألبي في الزحامي. الإحرام أنسبين العملية اللي سريت تنسى وغد نزدر تسمى الإزار وغد نفلر تسمى الرداء وغد نزدر ممكن يعني الإنسان يقدر يسوي اللي السمطة ولا كره أنت أكست ولا كره الحش اللي سرت تسمون أي سك العملية إذا حتى غير يستعمل السمطة ولا تأكست مزيانة تسكر الطريقة يد بشق سوريا في المشاكل اللي غيفتو اللي غيتمسى ده الدرس اللي جست كره الحرج ده كان يسمونه ينرفل الإحرام القياس أنت دي اللي غورا يجرس وكال أرتسمون يمزيان 30 سنتيم تقريبا غير كغلي حرام يعاود داغ يسمون تيت سيولا الداتنس اي ما غستي زير غيكا يعاود صداق السيلا دوار عاد يطوات يطوات سوز دار غيكا اما غتي زير باش هذا سوري تفرت افلاس يزير يعني الكيفيه ذاتي تيا سهله د وركزي في الانسان الحرج يغيت طواف ولا خص سعي ولا غيت تمسى يغيور ولا غينكر د حتى غيفتو ولا درسي لي كره المشقه دو ريت يكره في خطوه دانس د يتيستر ويمكن يتيكشف فالكيفيات هي مناسبه استيسكر الانسان الى حرام حتى يغري يستعمل الصمطه هذا سيسكر الكيفيات عادي تلقاس يغري يستعمل الصمتة أي سكر الكيفية اللي سنة اللي حرام عادي يطلق في الناس اللي حرام باش يغمى في الحالة اللي سنة وردت يتكر في خطوة دانس يعني راكو داني غير هذا سيطلق يتلقاس هكا الصمتة باش تيستر اللي غير يقير الأغراض نس الوثائق نس الجواز نس السفر ولا الفلوس نس يعني ورد بين ده حتى لحرام رجسي تهنا ورد بدأ دي سيما يعني الكيفية ذاتي أسهل سل الإنسان الإزار بالنسبة للرداء هاتي تيمل سيت نستسهل غودني في الله وفي الله يعني الإنسان هاتي دي لحفة إغراض نص كتفن صغيكا صافي يسايك ينفر ذاتي في جو غرود نص الماض بجا أياف منك سي يتمسل منك سي يتمسل للبيت الحرامي اللي ألبي في الزحامي ومسلم الميقات اللي من شهر الساعة اللي مثلا يغدي كالطائرة إلى جدة هاتي رايح حرم غيك اللي سنة زغ الطائرة اللي حرم ممكن تلسغ المحل نزغيك اللي سنة ولا الطائرة ممكن تجسيسك الإنسان اللي حرم إكاد المدينة غيك اللي سنة الزوار المدينة عاد رديك شمس مكة هاتي ردي حرم الزغدو الحليفة غيك اللي سنة الزغر يسكر اللي حرم دحتى غكودان ممكن ادير سلي حرام الزغ المدينه لكن اي لبي يعني حرم سل العمره ولا سل الحج وريت حرام مسلم اري غير لكم الميقات ويمكن ادي حرم الزغ المحل نس ولا الزغ المدينه وانما اردي لكم الميقات الميقات خصها توريزري بلا لي حرام د قبل لي حرام ا مسلم خصها لا بدا يغيوفا يغتسل يسكن الغسل يمقرن الغسل اللي سيتغتسل المسلم يغتسل عاد يلسل الاحرام نس يغيور يوفي الانسان يغتسل الميقات ري يغتسل المحل نسخ تقمين صغيك اللي سنة يزري مباشرة سمكة او اللغ المدينة غلوطي الفندق اللي يقويز رقيس يغتسل عادي يشكيد باش يغدي لكم مثلا الميقات ينسقيس الإحرام لكن بالنسبة يدو الحليفات يقيس الحمد لله الأماكن الاغتسال وجد بيانت ميسرة رد يشكي الانسان رغين يغتسل قيس عادي يلس الإحرام بالنسبة يورجاز يغتسل ري يقطيب الريحة أو المسائل زود العطر غيكا أنت غدات نس قبل أي لبس الإحرام يعني فتر دي بالإنسان صلي حرام وسولي جو زي استعمل الطيب ولا الريحة ولا التكرى الحجز دغيكا. لكن قبل يغحري يغتسل رايق الطيب درتي غدات نس ورتي غلي إحرام أرتي تقى غدات نس يعني أرتي تقى الجسد نس أمي تقى الطيب. بالنسبة يتمغارت تنتت رت تغتسل قبل تحرم سل عمرة ولا سل حج. لكن بالنسبة للإحرام نسنتت ما تيجان تقى تيمل سيتنس عادية تلستي مل سيتنس الحجاب نس عادي إلا أنه ورت لسا القفازين يعني ورت لسا الليقات درت لسا النقاب النقاب اللي نزدين دودم وريجوز يتمغار تغل عمرة ولا غل حجة تتلس وإنما ممكن تلس واللي تسمى السدل واللي دي الدم غيكا فودم ورن فلاس يلسق وانهاتين يجوز تتلس تمغار قدام نيرجازن. لكن بالنسبة النقاب ولا البرقع اللي نتلساق البشرة اللي نتلساق دودم وريجوز يتمغار تتلس انت ولا القفازين. بالنسبة ورقاز لكن اللي سنرى يلس الإحرام نص اللي يان الإزار دريدة داري تجرز جميع المسائل يضنا اللي يان المخيطة اللي تخيطنا في الدات زود السروال زود التريكو زود الشورت زود التقاشر زود الطاقية كل ما يتخيطنا في الدات وريجوز المحرم واللي رى يلس الإحرام التلس المخيط ماشي كله الحش نختل الخياطة البعض مدنف تعتقد بأنه المخيط يجات الحش نختل الخياطة وهو الحش اللي توي خياطنا في الدات اللي توي فصلنا في الدات زود السروال زود الشورت زود الكارسون مثلا ولا الطاقية زود الطربوش زود الرزة مثلا زود تريكو ولا أي حاجة اللي توي فصلنا في الدات وريجوز اللي إنسان ستيلس اللي حرام وإنما أريل ساليزار غيك اللي سنة اللي جانتي ملسيت نوز دا الرداء اللي جانتي ملسيت نوفلا غيكا وديل الساور جاز أريد تجرد الزغل مسائلا نياضنا تم غار ترد لسات يملسيت نسعى ديغيك اللي سنة من غير القفازين النقاب. بالنسبة يتملسيت نضار يعني جزء الإنسان يلسي حاجة وخيس إلا الخيط بشرط أدور تغليف فوكوج أدور تغليف في الكوعاتي في الغواتي في الكعب أفلس ورتغلي بمعنى التكرى الحش اللي يجان الصندرة ولا الصباط ولا كرى الحش ولكن التليغ دو الكعب غير دو واد لي منتين كني اكوج ولا قدام مدى سي تسمى ادور زريتي من سيت نضر يخص ذاتي. بالنسبه الانسان ارغاز ممكن الى الساعه ممكن ينس النظارات ممكن الى صريك اللي سنه توكست ولا الصمطه اللي غريق الاغراض نس الوثائق نس الفلوس نس ممكن يسيل من الله ديك اللي سنه كل المسائل تجوز انت تستعمل ورغاز ولكن لانت المسائل يضنا اللي تحرم ارتيسمنت محظورات الاحرام خسوريك الشعار ادوريك سيسكرنس ادوريك الطيب ولا الريحه ولا كر الحش العطر المسائل نقرس التروانس نقرس الاهلنس كذلك كل شيء تحرم فلاس اثناء العمره الحج اريغ تحلل كذلك خصت هادوري السكره الحش غير اللي سنا اللي كان مخيطه في الدات الطاقيه ولا السروال ولا كذا مع داغ الحلف اللي غيجهل الانسان ولا غيتو مثلا السكره الحش يكتي درستي سيتي ولا فلاسي اللي والو. لكن المسائل نياضنا تندوري التعمد غير اللي سنا تندوري السكر عن عمد لانه كان الزغل محظورات الزغل ممنوعات اللي تحرم في الانسان غير سا اللي حرام تي غير فتر ديال اللي حرام نسي لبس العمره ديال الحج اتي تحرم في الاسغون شكل لا فرقاز ولا في المغرب إلي انت المحظورات اللي تي على قنص الحرام في المكان حرام المكي الحرم المدني ارتي سمنت محظورات الحرم يعني اللي غير لا ومسلم غير نغيد غير المكان هذاتي اللي شرف ربي تبارك وتعالى الحرم المكي الحرم المدني لا نذكر المسائل اللي سي خصها مسلم تندوري سكار يعني دوري الصياد ولا هذا سي سيد كريان يضنا دوري تبي شجرت ولا زكار ولا سنان ولا اي حاجه ادو وريس اقتصادي مثلا حتى الطيور الحيوانات اللي لا غير الحرام لانه هي حرام حرم امن يقيس ربي الامان كل شيء. كذلك اللقطه يعني الحاج تي ختي النيوفا استورياسي مع دي غير استيفك باب نسى ستيسر صغيط البلاست مثلا نكسود تضيع ولا كذا ستينيسر صغيط البلاست اللي غير ستينيه في باب نسمى بس استياسي وريجوز لا تلتقط لقطتها يعني غير الحرام المكي ولا غير الحرام المدني. إذا اختي درت سمنت محظورات الحرام اختي دوري جزء مسلم ولا تمسلمت اجيت للبيت الحرامي اللي ولبي في الزحامي اغتسل مسلم غل الميقات غير اللي سنا ولا اغتسل غير المحل نسعى ديال شكي ديال كم الميقات هاتي راه يلبس الاحرام باش يتسمى يكشم غير الاحرام لانه خيل ستي من الستاد هاتي انه راه يكشم غير الاحرام راه غير يلبي ولا خدرس لا نيت الحج ولا نيت العمره انه سي تسمى هي محرم ورتي حرم س العمره ولا س الحج اري غير لبي اري غير يعقد الاحرام سيلس نسينا لبيك اللهم عمره او لبيك اللهم حجه يعني بالنسبه لانواع المناسك التي رادس نشر ان شاء الله عز وجل اري تلبي غكدا مسلم يستقبل القبله يبيد يستقبل القبلة أريدتني لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج أو لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة إغيفة تردي لبي الإنسان ستلبياد هاتي هاني كشمغ الإحرام غيك اللي سنة إتي منع في اللاس كل المحضورات اللي منشار الإنسان من بعد الاغتسال ورقيسي اللي كرنا نظليت اللي تشرع إلي حرام وإنما يغيلا الإنسان غدو الحليفة يغدي حرمز غدو الحليفة يتشرع باش يزل سنة الركعات غلما قمان هاتين غلما كانان هاتين اللي صغي حرم لأنه هي مبارك غيك اللي ديشكان في النبي صلى الله عليه وسلم بالخصوص فقط لما كانان أريد تظلين سنة الركعات غلواد اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقست في سيدنا جبريل اللي اختي عمر سلام ربي تبارك وتعالى بشي الظل وصفا لأنه إيواد مبارك يمر طبي فأقس الظل سنة الركعات أما يغدي حرم الإنسان الزخرة لما كان يضنى أتي أريد لي كران تظلي الدار لحرام ثم أريد تلبي الإنسان ستلبيه غما في اللاز أريغي يكمل المناسك غير اللي مي رانشر ان شاء الله عز وجل بالنسبه للمناسك الحج لا بد نسبينا يتم بانه المناسك كان كراد المناسك اللي سي جوزي مسلم السيس انت حجو كان تكرت الانواع الا الافراد يلي القران يلي التمتع الافراد هو يحرم ومسلم ولا تمسلم س الحج وحدوت ورجس لي العمره عرفتني لبيك اللهم حجه أريد حرام سني تدهدي أريدتني لبيك اللهم حجة إغديوي الهدي تغرسي الزغل حل إغدي سيوي تغرسي اللي ميرا يغرس العيد يعني عشر دي الحجة أتي أريد تلبي الحج كذلك العمرة الحج ولكن أريد غاما يا محرم أريد يكمل المناسك أريد تسمى والقران أريد تقران نقر العمرة الحج ولكن أريد تغمغ لحرمنس أريد يكمل المناسك كله تند وكراد المناسك هو التمتع وهو الإنسان يلبس العمرة أدو كان يكمل العمرة أريد تحليل الزغ لحرمنس بمعنى أريد يوريس الحيل أريد أغي لستي ملسي تنس أريد يكمل سنت من يأخذ الحجة عادي إلى الزغ لحرمنس يلبس الحج وغريت تسمى التمتع دغدا ين الأفضل المناسك اللي يخير النبي صلى الله عليه وسلم إلو منس النبي صلى الله عليه وسلم يخير إلو منس باش عاد حجنس التمتع وإن كان يجوز الإنسان يحجز لنوعا يضنى ولكن الأفضل الأكمل الأخير دار ربي تبارك وتعالى اللي يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلو منس هو التمتع يسكن الإنسان العمرة يكمل زكيس يتحلل أرس من يد الحجة عادي البيضة الحج الحمد لله النسك ذات اللي كان التمتع الا قيسيا النوع عن التخفيف الا قيسيا النوع عن التوسعه الا قيسيا النوع عن الرحمه اللي تبعث النبي صلى الله عليه وسلم لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالحنيفيه السمحه اما بالنسبه للقران هاتي الا قيسيا النوع المشقه لانه ريت غما الانسان غلي حرام كل المدين اللي راه غما ما بين العمره الحج خصها غما الاحرام إذن الأفضل المناسك هو التمتع نتنا سنتصاد نتنا فنترغب كل وان يدو الشعيرة دي إن شاء الله عز وجل أي ما استسكر في التمتع لأنه نتنيان الأخير الأفضل للربي تبارك وتعالى للبيت الحرامي اللي ألبي في الزحامي الحمد مسلم يسكر الإحرام يلبي أري غامري تلبي ستلبية اللي أغيعلم النبي صلى الله عليه وسلم أردتني لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تلبية يدهتي إخصي ماغو مسلم ولا تمسلم أفلسي حافظ كل المناسك اللي ردي له إن شاء الله أريغي التيح، لا أريغي التيح بس أريغي يحبس المناسك عاد رستبي، لأنه انتتين شعار الحج ضغيك اللي سينا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج، يعني أفضل المسائل اللي لنغ الحج هو التلبية الذبيحة، تلبية الذبيحة ويد ينز أفضل المناسك اللي يحب ربي تبارك وتعالى الحج. لذلك الصحابة كانت تنر تلبين أريغ بحن غصوت نصني، يعني أريغ غازن زغ الجهر التلبية سيست جهر ورجز ولا تمغار مع ده تمغار تخلى تماني رجزن الأجانب، يعني أسيس أسيسور تجهار يعني باش هذا سور سلين يرجزن، لكن يختي وحدود ولا تلا غرد المحارم نس يجوز أسات تجهار حتى أنت تلبية زود أنت زود رجز. أما غو مسلم أسيس فلسيدوم دستيتيني جميع الأحوال خاصة يغي تغير يغي غلي خيرا خيرا البلاص ولا يغي جيز ولا يغي مقر ذكريان ولا أديمة الشعار نس أري غي كمل المناسك إن شاء الله عز وجل على حسب غي كلي رنسبين. أي غما في التلبيات يدوم في اللاس أردتني لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. التلبية درتتني ومسلم ولا مسلم تكون ديان وحدت ماشي ضروري استنتني جماعة سيان الصوت، لأنه غي كادو وري وري وري وري تبت في النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنه الناس تسمون التلبية، وإنما كود ديانا يتلبي وحدت وديانا يتلبي وحدود دل الوقتنا ستي السمغيك اللي سنة أفلاسي دوم دستي تجهر كراس يوفا أسيسي تجهر كراس يوفا أفلاس وري تشغلس كرا الحشت يا ناس تجمع تتصاد يقابل الإنسان كرا المسائل يا اللي تقابل مدن تصوير بالخصوص غيكا مدن تيبلانس ستيليفونات البورتابلات إخسي أيماغ ومسلمة يتما إغلاغ المقامان التستغلاخ الطاعات العبادة القربات اللي زغير ربي تبارك وتعالى غل مقام دي عظم. هي غما الانسان ريت تلبي بالمعنى التلبيه ما تيغانا يتما ايات ساد مرغاك ربي ساد مرغاك ساد مرغاك ربي لا شريك لك الحمد الحمد ياوينك النعم تيغاتينك الملك ياوينك لا شريك لك، يعني ارتسبيانت بانه تجيت يسمي او لا تجيت الامات تجيت واللي ساد مرني ربي تبارك وتعالى واللي سيستجبن واللي سيخضع واللي سيسلم، لانه الحج يتما هي كل التوحيد، الحج هي كل الادعان هي كل الاستسلام لله تبارك وتعالى. فلذلك مسلم خصه ما اكيس يستحضر المعاني ديال القلب نس ماشي المقصوده اللي الدنيا وال او لا ديت الهود لا فعالات بلادي يستحضر المعاني ديال الضمن اللي يقى ربي تبارك وتعالى الشعيرات. لا بدا مسلم دي يستحضر المعنى التوحيد المعنى التعظيم المعنى الإجلال يربي تبارك وتعالى قال ما قام ذاتي يغيتيني التلبية أي السن بأنه المعنى سيعظم غدر ربي تبارك وتعالى إلا جيس المعنى التوحيد المعنى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. شكو كانتين المشركين التلبين الجاهلية ولكن أسكرنا شريك حتى التلبية أرتيني لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه هو ما ملك، يعني سكرنا شريك يربي حتى التلبية حتى الحج. فلذلك مسلم خصها يحضر ربي تبارك وتعالى الدين سيحضر ربي تبارك وتعالى العبادات هادو ريس كرا شريك ربي تبارك وتعالى يعظم ربي تبارك وتعالى القلب نس اي السن بانه الا غير المقام اللي يعزان اللي يفضل ربي تبارك وتعالى يا البيت اللي خير ربي تبارك وتعالى غير كيوكال باش يجي البيت نستين النفس سبحانه وتعالى يعني تسمى بيت الله، يعني تجي تضيف ربي تبارك وتعالى يخصك اتمخت القلب انك قيسوري لي كريان بلا ربي تبارك وتعالى، القلب انك قيسور تعظمت كريان بلا ربي تبارك وتعالى، انا غير كذا هي المقصود غير الحجه يتما غير كذا هي المقصود غير المناسك يتما كله تنت، اذا اي ماغو مسلم اي غاما في التلبيات اردني لكم مكه اردي لكم مكه، هذوك الناس نتبان تقمان مكه يكشم الحدود مكه اكودان راهي بيت تلبيه رستي بي غير مؤقتا لانه لن درس كرا المسائل يضنا اللي ردي له ريح بس التلبيه خصها للبيت الحرامي اللي ولبي في الزحامي يعني ايتما ومسلم ولا مسلم تيقمان مكه رست بين تقمه اللي سنا يكشم الحدود مكه تيري بيت التلبيه راي يتجه سوالا المسجد الحرام. إن الدعاء الدخول إلى المسجد بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. غير سن الإنسان الدعاء دتينا مزيان، تقول لنا مزيان يعاديك شمت مزقيدة الزقورة دارنس أفاسي، أي الزقورة دارنس أفاسي غريك شمت مزقيدة، ريفتو مباشرة الإنسان سوالا البيت. يغسو كانت بين الكعبة المشرفة يمكن يرفع يفاس السين سنغيكا، يتجه سوالا البيت. أردتني اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، أردتني الدعاء دي حريز رأى البيت نربي تبارك وتعالى وريت سدوني فاسنس ولا تكر الحج، وإنما يمكن يشاري صيفة السنغيكا سنة. إن الدعاء دي يختيح مسلم زيانة تينا لأنه يثبت في سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضه. ثم أردت تجاه سوالا الحجر الأسود، الحجر الأسود تنا أسري زوار ومسلم يغن حريك شم وري الزر لا تحية المسجد ولا تكر الحشد، وإنما رفت مباشرة يبدو الطواف قبل أي بدو الطواف الزغل الحجر الأسود ريسكر لي الطباع لي الطباع بالنسبة يورجاز ريسكرية العملية تسمى لي الطباع الطواف داري تسمى طواف القدوم أريد زتوف أغرود نصفاسي غيكا يسايك الدواس الرداء ذاتي الليلسة يلوحتي تفغر النساء الظلماد باشي غانا في الحالتاد غار الطوافات فقط ولا تسكر الإنسان قبل ولا من بعد، غار تسكر غار الطوافات فقط غير يسكر الإنسان ليد الطباع كراب لا الطوافات ولا جيز يسكر المسلم ليد الطباع دورة يسكر غير اللي سنار دي الكم دار الحجر الأسود يرى يبدو الطواف. ثم رفتوس الحجر الأسود يغي الزرات تلكم وريس اللي الزحام وري اللي الضيق الزرات تلكم أتي السدن يسجد في اللاس فبها ونعمة وري الزدار الزرات تنغريس اللي سوفوسنس السدن وفوسنس غيكا فبها ونعمة وري الزدار أتي النيلكم ولا أتي السدن أتي أرني سكر سوفوسنس غيكا سوى الحجر الأسود أرني تشرغر سوفوسنس غيكا إن بسم الله الله أكبر دوري السدون أفوسن صغاكو دانو ريت تقبل أفوسن صغير الحالتا، وإنما ريسكر غير الإشارة غيكا بسم الله الله أكبر. ثم ريبدو ومسلم الطوافنس ريبدو الطوافنس يعني الحجر الأسود التانية هاتي قد اللي تندم وذي تسمن الحجر الأسود غالبا ريتشقو إلي إنسانة تلكم معادة سزحام، فلذلك مسلم ولا تمسلمت بالخصوص أو رمغ أد إكشمي الزحمد لأنه وريجوز لي نسان بشي أدا مدني أدنى بشي أيسكر الفضيلة لأنه ماشي واجب ماشي يعني لازم بشي الإنسان يسون الحجر الأسود يغري يوفيه تيرد سيسكر يكلي سنة غير الإشارة إن بسم الله الله أكبر فقط الحجر ذاتي أزرو ذاتي إتما درس الفضل قوت ندر ربي تبارك وتعالى تنيان أزرو اللي دي الزغزر بيزغ الجند دي كتيني ملول وقرن اللبن، ولكن كحنت يعني غيكلي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سودته خطايا بنو آدم يعني ماذا سيباد لنا اللي غيضلا اللي غيكحل الذنوب بني آدم الخطايا بني آدم التيرورنا اللي غيكحلي دوري جوزي ومسلم يسود نكرا نزرو غيكي وكال معادة غودهتي فقط غيكلي سيدنا عمر رضي الله عنه والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم كما استلمته إن سهن السنغ يستيقيت غير أزرو ورد درد درد نفعات ولكن يكون أزرق النبي صلى الله عليه وسلم مالكي تقبل أنه لك قبله، فلذلك ريجوز الإنسان يسودون ولا يتسلم ولا يتقبل كرن أزرو غيقين الدنيت مع هذا الحجر الأسود لأنه غيك اللي سنة درس الفضل ذاتي داري تشاهد أسكيوم القيامة كل وان دي سيسلم دوان تقبل بحق غيك اللي ديش كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نغو كان يسلم الإنسان غيكلي سنة ولا يشارني الحجر الأسود يسكر لي الطباع أريد بدو طواف حول البيت أريد سكر سبعة لشوات حول البيت أي تطواف أريد تيلي البيت فوز المدنس دار دي تطواف تي غور دين الحجر الحجر وذاتي اللي ميتيني الحجر أريد تطواف خط غور دين نس ماشي نقرس البيت لأنه يغيكا غينا نريد تسمى غوان الطواف يقصد ديكتي غور دين نس داري سكر الهرولة الهرولة ثلاثة د لاشوات اللي زوارن، ثلاثة د لاشوات اللي زوارن أرجيس أنت تقرب مسلم توا داغيك اللي غيفتو الطواف بالنسبة يورياز أريد سميتو غيوفا التساع يسقرب نقال الخطوات نصف ثلاثة د لاشوات اللي زوارن فقط كوزاني قران أرجيس نفتو عادي يغور يوفي الإنسان يسكر الهرولة مثلا إلا الزحام باهرة تيرا يسكر على حسب يفتو على حسب غير لا سيان ميسر ما يتيني ومسلم خطوافا يتما أريد تدعو سينا ميسن لدعية أريد تذكر ربي تبارك وتعالى أنه الطواف يجازو التظلت إلا أن الفرق نجر الطواف تظلت أنه يجوز الإنسان يجيس يساول الطواف يمكن يساول سكماس ولا سوم الدكولنس ولا الأهلنس ولا تروانس ماشي بس ولكن دوري تيني الإنسان عدا أولي عدن دايل الإنسان في الطهارة لأنه الطواف يجازو الصلاة اللي سنة لابدا اي الانسان في الطهاره زودي غير ينقض الانسان الوضوء ريفتو ردي الطضاء يكمل داخل الطواف نس المهم الانسان ينشغل الذكر الدعاء التكبير التهليل التسبيح التحميد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اري تدعو سينا ميسن الادعيه اللي يحفظ اللي ميسن ماشي شرط كران الدعاء يا محدد لانه لان بعض النار تلتزم من خلال الادعيه ارتسين تلك الناشين غيكا ولا خلال تلك الكتبين ارجيس انت قران ارتدعون جماعتان ان كله غنشكا نايتما هي النوع التنطع هي النوع التكلف غدين راه يدعو الانسان سينا ميسن راه يقرا القران راه يتذكر ربي تبارك وتعالى غلا شوط كله تندرت نكمل معادان غير المقام الركن اليماني ذا الركن الاسود يغدي لكم الانسان الركن اليماني وهاتي اللي تسمان الركن اليماني واللي دي حدان الركن الاسود هاد الركن الاسود يغدي لكم الانسان الركن اليماني الزرد تيني لكم التسليسوفوسنس غيكا بلا تي السدن فبها ولي الزدار اتي ورا داس يسكر الاشاره تنت ورا يسكر الاشاره تمن الركن غيكا الركن اليماني وانما يغي الزرد تسلي فقط يغور الزدار تيري يكمل الطواف نس يغدي لكم الانسان الركن اليماني اريد تيني نقر الركن اليماني ذا الركن الاسود أردتني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أردتني الدعاء أردي لكم الحجر الأسود أرسي التعود أردي لكم الحجر الأسود إذا نريد تختم الشوط إزوارن سدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أرسي ستكمل الشوط سأغدغي لكم دار الحجر الأسود يبدو داخل الشوط يضنر نتني بسم الله الله أكبر إشارني الحجر الأسود غير اللي سنة يبدوني الدخ طواف والسين وهكذا نفس الكيفية طواف والسين والسكراد أريد تبي الهرولة والسكراد غير اللي سنة رفتو وكوزان القرآن أريد يكمل سبعة لشوات زودي غير شكا الإنسان غير الطواف أريد بنو في الأقل يعني إن الإنسان يذكر هذا يسكر ولا كوز رئيس نكرد يكمل الطواف نس في حالة ما يتقام تظلت نتاسو اللي تطواف ورتا يكمل الطواف نس تقام الصلاة أتي الإنسان ريد بالنسبة ورقاز ريد لاغرود نس أرضي الظل عاد يوري داخل الحالة اللي طباع يكمل داخل الطواف نس أرضي يكمل سبعة دلاشواط يعني دوري غما الإنسان أريد تطواف تقام تظلم دنو إنما إما يتفرغي تظلت أرضي الظل عاد يكمل داخل الطواف نس تلايت المسألة يضنا إلا ما يستقع عن بعض الدنخ الطواف ولا السعي إلا ما غيفتو الإنسان أردي ستي لكريان يمونديس تروانس ولا الأهلنس ولا مدكولنس يكسود التفلة ولا كذا عرفتو ستغور دين غيكا عرفتو ستغور دين الطواف يعني أريد توالاو فسن سفاسي سوى للبيت وقد هاتي وري جوز غيكا دغا الطواف لأنه المسافيان اللي يفتو الإنسان ستغور دين على استبطال الشوطان هاتين يعني خصها داسي عاود لانه وريك من الطواف الطواف خصها تكون تاهي اللي فوز المادنس لذلك خصها غير تطواف الانسان يتابع ذكريان يرى التزر اي بيد ارسي سي سي قلو لارتي ديال الكم عاد ردا غيفتو هادو ري فتو غي كتستغور دين الطواف اي فتو غي كاد نتمنى كريان ولا ري تقل كريان وانما اي بيد اردي الكم وارتي ديال الكم والليره ولا ردي فوا الليره عاد يبدو ردا غيفتو المهم ديما هي اللي البيت فوز المادنس إذا نغو كان يكمل الإنسان يتما طواف يكمل سبعة لشواط غدار الحجر الأسود غيك اللي سنة أول حجر استيسكر هو خصة يدل أغرودنس بالنسبة يورغاز أي ورس لحالة الإحرام العادية شكو ليد الطباع غير اللي سنا ريتي لي غير في الطواف أي ورس ليد الطباع. ثم عرفتوش تغرضين مقام إبراهيم أريقرقه الله سبحانه وتعالى واتخذوا أو اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. المقام سيدنا إبراهيم تنايا لتمنادم وديا مقام إبراهيم يا وزرو اللي في بيد بابتنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام اللي غايب النو البيت يبيد جيس وكان غاما جيس تيباشي لنس غاما جيس لطرث إيباشي لنس عليه الصلاة والسلام إيجا يوزرو يخير ربي تبارك وتعالى إلى مرض هاتي يفكس ربي الفاضلة دانه الإنسان يغري الظل اللي فولك يغري الظل خط غردين مقام إبراهيم وخان يقو تغردين مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولكن وليت تمسح النحسان ولا تتسدون ولا كرا الحش وإنما راي الظل سنة الركعة خط غردين المقام مباشرة ولا خط غردين نسباهر وخان يقو يغور يوفي إلا الزحام وريوفي ماني غايت ظل خط غردين مقام إبراهيم راي الظل في أي مكان غلبيت أي بلاصة يزول قيس ركعتين تي يجوز ورقيس تكرى البس أرقيس أنت يقرأ ركعة يزوارن قل يا أيها الكافرون ركعة السند أرقيس يقرأ قل هو الله أحد أرقيس يقرأ سند الصورة سند الركعة يسلم. ثم أرفتس زمزم زمزم أتي إلا كل غجنب الطواف دار الطواف كل لنقيس البلايص اللي غير زمزم ريفتو ومسلم ولا تمسلمت يشتو زغزمزم أقسي يرطوي مليح أقسي سو مليح كراس يوفا إفي جيس زغزمزم إفي جيس غيينو غيونس يعني إفي غيو غيونس أمان زمزم لأنه أمان دايتما جان أمان لكل خير لكل تفضل نغدر ربي تبارك وتعالى غيي وكال إيا جيس نربية البركة يعظمن يجيس نربي تبارك وتعالى الشفاء يجيس نربي تبارك وتعالى طعم. إن النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم دين ماء زمزم لما شرب له دريت النبي صلى الله عليه وسلم خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني الأمانات يعني كرا ومان يخيرن كرا ومان لغير بالبركة يفولك الإنسان يجيس انت السيات يزغ العلامات اللي ما نسيت ومسلم ولا تمسلم زغ ماء زمزم هذا كان يسمى مسلم زغ زمزم أردغي التوريس دار الحجر الأسود يسكر لي شارعك اللي سنة بسم الله الله أكبر في التوسي ولا الحجر الأسود يسكر لغ نفس الكيفية اللي يسكر الطواف أني تسلم فغيكاسي ولا التشارسي ولا الحجر الأسود. ثم أريف التوسي ولا الصفا أريف التوسي ولا الصفا الصفا انتنايا الصفا التناد يعني جاي ودرار امزين يلي غجر قدام سي ودرار يد نار تسمى المروه سيني درورا دايتما اثنين اختو قعه يتلقص امنا هاجر الناس سيدنا اسماعيل عليه الصلاه والسلام جديس النبي صلى الله عليه وسلم اللي خنيف لا سيدنا ابراهيم الصحراء غير غيض غلب بلاصه اللي غريب بنو البيت تكسود اللي غا يترضع يويسا إلا غكمل ومانس تكسود يموت تفتور تقلاي يجيني درولة دار تزال نقرات سن سكر سبعاد لاشوات نقر الصفا دل مروة ارتقلاي يجين الصفا ارتلي سكريان تبقيز داغر تزال داغر المروة ارتلي سرادة سيباين كريان خصحرة إلا غتكمل سبعاد لاشوات عدد ديوشكا الملاك غيك اللي ديوشكا نغا القصة طول ارتقلاي ومسلم ارفتو سيوالا الصفا ارتنو كان يقرب سيوالا الصفا ارتني إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما أريقر الليدي غسي السن اختي السن أريتني نبدأ بما بدأ الله به أن بدوس غير اللي سيبدا ربي تبارك وتعالى وهو الصفا الزقور مسلم الصفا أريق لي يقين الصفا يغيزدر يغلي يقين سميتوا تسكن سجاج غيكا غيكا تمندم أريت بدأ غيقين الصفا يتجه سيولا البيت أرد سني تبين الكعبة نقر السواري أرد سني تبين الكعبة يبيد يلي فسنس أردتني الدعاء أدهتي يفولك يخطي حفظه مسلم ولا تمسلم تتتني خصعي نقر الصفا للمروة أردتني الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أدو كان يكمل الدعاء أدي يظل في النبي صلى الله عليه وسلم ثم ريتدعو سين نيرا الأدعية يعود داغينا داغ نفس الدعاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يظل داغ في النبي صلى الله عليه وسلم إن داغ الدعاء نميسن يعود داغ الدعاء ويسكرد لدوار هذا سكون يعود ويسكرد لدوار يفتوني تسيولا المروة عرفتو اللي تقويز السعي المسعى المسعات هي غير كم نوت الطبقات هاري سكر السعي أردني لكم عرفتو اللي تدعو سينا ميسن الأدعية زود غير اللي سنخ الطواف أردني لكم يات العالمة يخضر ينضو يخضر يطلب لص إلا قيس الضو خضر انتنا يد هذه اللي تمندم هاري تسمى العالمين الأخضرين نقر العالمات غير اللي ضوين الخضر أرجيس التزل ومسلم أرجيس سكرت تودع أرجيس سكرت الزلا يسربين حتى بالنسبة مغارت كذلك يختصر إلا أن بعض العلماء تنين تمغارت يعني إلا في الستر أتفتو فقط ينغي أرجيس أريد التزل يعني أريد التزل سكرس يوفا أريد تنداخت أختي الزلانس أردني لكم العلماء أنت السنة عادر داغي فتو أري فتو داغي تدعو سديكر الأدعية النمي السن أردي لكم المروة أنه كان يجي لكم المروة يبيد داخل في المروة يرور أدمن السوال القبل تاري تدعو أريد تلي فالسن تاري تيني الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده يظل داخل في النبي صلى الله عليه وسلم يعود داغي الدكرد تصل لدوار يعود داغي يدعو يعود داغي تسكرد لدوار عادي ينصرف داغي يوري داغي السعي هان الشوط يزوارني كملت اللي غد داغي يوري الشوط ويسين أرد داغي الكمل عالما ينهتين يزل داغي يس أرد داغي الكمل تسناتي بيد أرد داغي فتو إغلي داغي جنس الصفا إن داغي يس نفس الدعاء يفتو داغي ولا المروة نفس الشكل نفس الطريقة أرد يكمل سبعة الأشواط الشوط يزورن الشوط ويسين الشوط يزورن ويسكراد ويسكوز ويسموس ويسديس أرد يكمل ويسبعة السبعة أرد إنك تكمل غيقين المروة أغاني تكمل الإنسان الشوط ويسبعة أدو كان يسكر ويسبعة وريت ظلل ركعتين ولا تكر الحج أدو كان يدعو غيقين المروة أرفتو ومسلم أرسكر قصير ولا الحلق ولكن بالنسبة يوم مسلم يغلق الحج يدرس المدة اللي ريلين قل عمر هذا الحج هاتي ريسكر غير تقصير الشعر نس ولكن كل ينقص الشعر نس ماشي قيسي يتغاري ميكريك اللي سكر من بعض وإنما كل ينقص الشعر نس كل ينقص التسجد بالنسبة يتمغار تركيس غير قدرة ونمولة يعني غنشكد غنشك نسكر غنشكد تكيس تمغار تقص الشعر نس فقط تكيس نقص صفي أمسلم أرجز أريد تقصر شعر نسكول لوت أريد دوس جانس تفسيت جانس تظلمات أدو كان يقصر مسلم تقصر مغار تزخ شعر نسغيك اللي سنال قدر الأنمولة أتي أريد تحليل ومسلم ولا تمسلم تزغلي حرام أريد توري استمال سيتنس كله غير اللي فلاسي حرام نغيك اللي سنال الدور اللي يعني يوري يتشرع عاس يحلس يعني ريكس شعر نص ريكس الزار ريكس سكيرن ريك الريحة بالنسبة ورقاز ريل تيمل سيتنس عادي المخيط ماشي مشكل رغمة غمكة يحفت في تظليت نص غل المسجد الحرام لأنه تظليت غل المسجد الحرام 100,000 صلاة يحفت في الأوقات نتظليت إما غل الإنسان يعمر الوقت نص الذكر نربي تبارك وتعالى الطاعة نربي قراءة القرآن تعلم أيس علام المهم كل الوقت نسي ما غتتي عمر كراس يفاس طاعت نربي أدوري ضياع الوقت نس أدوري ضياع الفرصة ياد لأنه إلا غير المقام يعظمن أنت فات الإنسان يقابل غير الأسواق يقابل غير تيحونا يقابل غير القويت أنت ملسيت القويت أدي صغي غواد يويد غواد يويد غواد ما يعني الإنسان ممكن هذا سيخصص يا الوقت معين اللي غير الدرسي الاتساع ماشي كود الساعة تيتزل سلسواق وإنما الإنسان يمغل يعمر الوقت نس استعاد العبادة الذكر والخصوص صلاة المسجد الحرام لأنها 100,000 صلاة أردي لكم الوقت الحج بإذن الله للبيت الحرامي. اللي ألبي في الزحام. يعني غير لكم السن 8 ذو الحجة أيتما اللي كان يوم التروية، ردين كرو مسلم ولا تمسلمت دا غيغتسل الإنسان، غيخلي يغتسل غيك اللي سنة العمرة راه يغتسل الاغتسال مقرن، اي تطيب بالنسبه ورقاز راه يتطيب غدات نس، يستعمل الطيب ولا الريحه غدات نس، عاد يلس الاحرام نس، ثم يستقبل القبله الصغير اللي غيكويز غير اللي غير الفندق ولا لوطيل ولا المحل اللي غيكره، راه يستقبل القبله يلبي سالحجة التيني لبيك اللهم حجه، لبيك اللهم حجه، ارقاز ولا تمغارت بحال بحال تمغارت غير اللي سنار ثلاثه من سيت نس عادي الحجاب نس، مع هذا القفازين النقاب ورتي تلسا، وانما التسكره الحش اللي ردي درف ودمنس ارياز ري الصل احرام نصيك اللي سنا الازار الرداء يتجرد الزغ جميع المخيطات يعني غير اللي تخيطنا في الدات، يقطيب يغتسل يقطيب يدات نس يلس الاحرام، ثم يستقبل القبله يلبس الحج ريتني لبيك اللهم حجه، يغير ايشطرت في ربي تبارك وتعالى يغيك صودا دا سيوقع كره الحج اللي رتي منع باشا اي اشترط الاشتراط ردتني اللهم محل لي حيث حبستني، اللهم محل لي حيث حبستني، بمعنى يغس يوقع كره الحشد اريد تحلل داكودان الزغ الحج ولا فلستي لي الحجه ولا العمره غلو سكسان ديوش كان يعني ردا سيتي السرد داغي يحجو، غير الانسان يسكر الشرطه دا تيار تيسكر ورتيسكرات ورقيس بس، ثم اريد تغامى ومسلم ولا تمسلم في التلبيه اللي سنا العمره غ البدايه العمره ريت لباي ارغاز ولا تمغار ثريتني لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك، ولا ريت لبيس بعض التلبيات يضنا اللي ديوش كان في بعض الصحابه زود لبيك اله الحق لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء اليك والعمل، كل غنشكا دي يجوز يزيد الانسان خط التلبيه لانه يثبت في الصحابه رضوان الله عليهم ارسيسي تجهار ومسلم ولا تمسلمت عرفتو سوالا منن عرفتو سمنن اللي غراني كل غصن 8 ينسن نقيس على مسك وسن 9 غدو الحجه عرفتو سمنن اللي غرا ينس المحل اللي دار سيلان غمنان غ الخيام المخيم اللي دار سيلان اريد تغمى في التلبيه أرغيني تظل الظهر العصر المغرب العشاء الصبح كله الصلوات هاد الخمس رتنتي الظل غمينان درين صغ غين غين أرست نتسعود ما شايفتو مباشرة سعرفة غيك اللي سكرن بعض ندن أريد تعجل أريد تسعرفة مباشرة، السنة النبي صلى الله عليه وسلم أينس الحاج غمينان أكيسين سنة 8 أيام يظل يس الصلوات هاد الخمس غيك اللي سنة ستقصير بلا الجامعة يتقصر الظهر العصر العشاء أرجسني تظل غرسنا الركعات دي غيوفة تنتي الزال الإنسان غ مسجد الخيف ليلا غمينا أتي إفولكي لقيس الله جريع الضم لأنه المسجد داتي الزول قيس 70 النبي 70 نرقص نربيك قيس الزول نغ المسجد داتي اللي تسمى مسجد الخيف اللي كان المسجد اللي تمنادم أقيس الزال المسلم يغيوفة يغيدار 6 ساعة تلك ما قيس الزال فبها ونعمة يقول يتيسر تيري الزال المحل اللي غيقيس غمينا نغ المخيم اللي غيلا، لكن غيك اللي سنة يقصر تزر اللي تد الرباعية الثلاثية يعني المغرب الصبح تي خلاص ورقيس نتقصير السن 9 أيام يغدي تغلي تفوكت يوم التاسع اللي تسمى يوم عرفة ريفتو ومسلم سوالا عرفت افتسي ولا عرفة يعني، ولكن من بعد شروق الشمس شروق الشمس دا باش يليغ الحدود عرفة من بعد الزوال من بعد الزوال يعني غدار الظهر ان يليغ الحدود عرفة باش كيسي الظل الظهر العصر جمعا وقصرا كيسي الظل الظهر العصر الجمع القصر سلادان يا لادان سنات الاقامات داي حضر إما غو مسلم كراس يوفا أي حضر الخطبة العرفة اللي سكان الإمام السن عرفة، لكن لكل هم من غوسداتي هو أي الساء أي تحقق بأنه يبد ومسلم ولا تمسلم تبد غ الحدود عرفة الحدود عرفة أتسكن سنت العلامات زود ختي اللي تمنادم العلامات هاد أنت خصكين قلين تغوا ونس نسنت يعني أنت اللي تخت غردين العلامات باش تسمى مسلم يسيبي دغ عرفه ماشي شرط باش اي بيد مسلم يوم عرفه جبل الرحمه ادرر اللي تمناد ما يتسمى جبل الرحمه ماشي شرط يغلي الانسان الجنس باش يتسمى يحقق الوقوف عرفه وانما المقصود هو يلغ الحدود عرفات حدود عرفات النبي صلى الله عليه وسلم ان وقفتها هنا وعرفات كلها موقف فلذلك واللي يقلين سجنوا درارداتي جنوا مدلاداتي اللي تسمى جبل الرحمة اللي اختل العالميات ما دي جيسي النوع التنطع اللي جيسي النوع التكلف ماشي شرط وإنما ينغي بد الإنسان إنما يلغ الحدود عرفات فقط حتى المسجد مسجد اللي لنغى عرفات اللي غتل الخطبة أتي ينقياس جيس أو ينشطر جيس إلا غل حدود عرفة ولكن ينشطر يضنا النصف الثاني الزغ المسجد إلا خارج حدود عرفات لذلك مدني تغمان غوغ نسل المسجد اللي لنغى عرفات اللي غطي للخطبة أي مغل ومسلم أي تيقن إسي إلا غوغ نس اللي يكشمن غل حدود عرفات لأنه الوقوف بعرفات يتما يركن بل هو أعظم أركان الحج هذه النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فلذلك لابد مسلم أي حقيق الوقوف عرفات لأنه يزغل أركان الحج اللي ستيني العلماء ما سيتشغل مسلم غوصداتي عظمنا غدار ربي تبارك وتعالى اللي ينا يوس اللي كله يخير ربي تبارك وتعالى فوسان يعني يا أفضل أيام الدنيا مع يوم النحر أرجسي اتباهي ربي تبارك وتعالى سل عباد نسغدر الملائكة أرسني التيني الملائكة انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ماذا أردتني ربي تبارك وتعالى ما أراد هؤلاء يشكد الأحاديث يظن أنه ربي تبارك وتعالى أريد شهاد الملائكة بأنه يغفر أهل الموقف فلذلك أمسلم يتمخ سعتد التيغ والسدتي عظم غدر ربي تبارك وتعالى لغن كل تمن الخلائق يدا كل أخت ملسيد يدا كل شيء قدامنا ربي تبارك وتعالى أريد شبه والسنس والس الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة أي ما غو مسلم ولا تمسلم أجيس الترجو ربي تبارك وتعالى أرتجيس الضلاب أتيك الزغوي اللي يعتق زغ جهنم أتيك الزغوي اللي فيت جواز ربي تبارك وتعالى أتيك الزغوي اللي ميغفر ربي تبارك وتعالى الذنوب نسند الخطايا نسند فلذلك مسلم يفول كي يبغي السيات زغ الدعاء أدريت نشغل سكريضنا خص اعتدتي اللي تسمان يعني الوقوف بعرفه زغتي غردين الظهر اريخ تغربت فوق وسن تسعود اريتني الانسان افضل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله لا اله الا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اريتني الدعاء ادرس التعاود اريت ذكر ربي تبارك وتعالى اريت تدعو سين نمي السن الادعيه وبالأخص يحفظ الأدعية اللي تبنى في النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أرضغي تدعو مرة مرة أريد تهليل مرة مرة أريد تكبار مرة مرة أريد تسبح أريد تدعو أريخت غربت فوكت وسنت سعود منذ الحجة دايما غو مسلم يستقبل القبلة الدعاء لأنه يستحب استقبال القبلة في الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني فولكي يمرغ باش نستقبل القبلت غد الدعاء ولا غ العبادات كله تنتقس نستقبل القبلة لكن ماشي شرط باش يغمى الإنسان يبيد لأنه البعض نار تغلني الوقوف بعرفة يخصي غمى يبيد في دار نص أريخ تغرب تفوكته يعني الإنسان ريت تدعو يستقبل القبلة على أي هيئة يعني سواء يبيد ولا يجيور ماشي باس ويستكر الحرج لكن غيك اللي سنة أدورين شغل الإنسان سكر الحشت يضنا مع دا الدعاء دا الذكر تضرع إلى الله سبحانه وتعالى دا التوسل إلى الله عز وجل صغير اللي يشرع الأدعية باش أداك يغفر دا تكتزغوي اللي عتق ربي تبارك وتعالى غوصد يعظم غدر سبحانه وتعالى الإنسان يفول كي يفضر غوصدات يدور يزوم وريجوز الإنسان يزوم السن عرفة بالنسبة واللي يبيد الموقف بالنسبة واللي يوري بيدنغ الحج يعني اللي نوري اللي نغ الحج يفول كي غازو من السن عرفة ولكن بالنسبة للحاج يعني يخصت أي فضر باشا أي صدار أي تدعود أي صدار انشغلس العبادة ربي تبارك وتعالى غوصد يعظم غدر ربي تبارك وتعالى أدو كان تغرب تفوك تاريخي تحقق بأنه تغرب تفوك توسن تسعود صنع عرفة أرد تغربتها فوق كتار درست لح غلقفق عادة سيمكني الإنسان أدي يفوق زغ عرفة باش يتوجه سوى لا مزدلفة. البعض ندن أرد تكسر نزحام أرد يتفوق زغ عرفة ورتت غربتها فوقت ما يدهنية يت المخالفة اللي قد توقعني العدد ندنيخ سيماغ ومسلم ولا تمسلم تجسر يقع أي ماغ أي حقيق الواجبات زغ الواجبات الحج أني غماغ عرفة أريخ تغربتها فوقت يغوري تيسر الإنسان يتخر يقع سكر العدر لكر الحج يخصة أني بيضغ عرفة ولو ساعة وخيزر المغرب وخا تغربتها فوقت يخصة يفتور أني بيضغ عرفة ولو ساعة ولو ساعة من الوقت بشاء يحقق الوقوف بعرفة لأنه يزغ الأركان الحج غيك اللي سنة. لكن بالنسبة للإنسان اللي نغني غامان زغ الزوال أو زغ الظهر أدو كانت غربتها فوقت إخصة الدفوق كودان أريد تلبي أريد تهليل يشكد سوالة مزدلفة أدي روح مزدلفة باش جيسينس أرسن العاشر ليان يوم النحر يغدي يشكو مسلم سوالة مزدلفة أي ما غي حرص كذلك غلب بدهتي أدو رزري الحدود المزدلفة الحدود المزدلفة حتى تنتي تبين تنتي العلامة اللي تمناد من سكن البلايك الحدود المزدلفة الدكان يلكم الإنسان غين أي ما غي السن يسني لغ الحدود المزدلفة نوري زري مزدلفة سمينان البعض ندنر زرين مزدلفة سمينان إما بسبب الجاهل أو لا أنه قصد الزحام أرزرين مزدلفة النبي صلى الله عليه وسلم ينساغ من مزدلفة يا مرسيس فلذلك العلماء ارتن بأنه يزغ الواجبات للحج يعني الإنسان اللي يريد سينغ مزدلفة هن تبعت تغرسي تبعت تغرسي بعض العلماء ارتنين يركن من أركان الحج فلذلك أي ما غو مسلم ولا تمسلم أي نسغ مزدلفة الدكان قيسي يروح يزل قيس المغرب العشاء جمعا وقصرا يعني قبل يسكر أي حاجة يبادر ظلت الزلت ثم أجسين صار زيك صباح أرد أرد الصبح يالله يرخص النبي صلى الله عليه وسلم الضعفة واللي الدري إلا العدر بنادم قرن ولا مريض ولا بعض مغارين اللي ضعفن ولا الصبيان ولا وين خرين اللي الدري إلا العدر ولا سيسمح باشا أغيني غما أر الصبح غمزدلفة غويدي جوزاسن أد نفرن غمزدلفة سمينان أي غزري نص نضيض أردي زري نص نضيض عادة يمكن تفوغن زغموز دالفة ولكن الأصل غيك اللي سنة تسن النبي صلى الله عليه وسلم هو أي نسو مسلم ولا تمسلم تغموز دالفة أردي صبح الحالة أردي غلي الصبح أكود أن أريد تظلو مسلم الصبح يغحرد يغلي في أول وقته ثم أريد غما أريد تدعو أريد تدعو غموز دالفة يغي يفتوس المشعر الحرام اللي يعني الموضع غموز دالفة يغور يوفيتين غي بيد غموز دالفة رجيسي تدعو الله تبارك وتعالى أرجيسي تطلب ربي تبارك وتعالى هذا سيغفر هذا سيسامح أريد ترجو ربي تبارك وتعالى الزر خير الدنيا دليخر أريد تدعو سين نمي سن لدعياد لذكار أرد أرد أرد يصبح الحال مزيان أرد يصبح الحال الحال يعني أرد لحتي اللس عاد غكودان يتنفر الإنسان بسكينة وبوقارة يفتوس ولا منان السكينة الوقار دوري زحميان دوري تحيان دوري أدحتين للمرضة هي مهم بهرة غل حجة يتمالي أنه إلا الزحام إلا الكثرة بنادم غنى في ربي تبارك وتعالى يوصاص غنشكاد قال الله تبارك وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج إما غو مسلم ولا تمسلم تيجتنب الأمور هذا أنت اللي غتوقعني العدد من الجدال الفسوق دكراوال السبان الخصام أدى الإنسان يتمسي مسلما ما كله تيما غو مسلم يتمكس ويقع لأنه يلزغ الأمور اللي رايخ تشغل الحج يلزغ المسائل اللي رايس نقص غلا جنس غل الحج إما غو مسلم أكستي للسكينة الوقار الأدب اللي صاغي الدب الله تبارك وتعالى اللي صاغي يمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنا وكان يصبح الحالة يتما غسن النحر يوم العاشر من ذي الحجة أرفتو ومسلم ولا تمسلم السكينة الوقار أردي الكم منان أريد تجه مباشرة أريد دردي ستاوي الحصى إزرا لسرا نرمي الجمرات يغزر مسلمة تنتياوي غمينان يعني أفضل لأنه غنى غيوس النبي صلى الله عليه وسلم ماشي تنتياوي الزغموز زالفة وإنما الزغمينان أي التقط إزرا لسرا نرمي الجمرة إزران الجمرة زود غويد لتمنادم يعني أنشك وقل الحمص أدور من الزين ولاد مقرن يعني إزرام الزين أدقين غال القياس ونشكو واقع الحمص أتين نورزرين ولا فلاس نقصن وقيدة سيد الواح ومسلم أسني الترمي الجمرات السلعيد يعني يوم النحر ولا أيام تشرق اللي رانشار إن شاء الله وتبارك وتعالى يغير الإنسان من باب بشاء يخفف وغيونس الديسياوي كله يزران اللي ريح تجا غسل العيد يعني النحر ولا غل أيام تشرق. بالنسبة للإنسان اللي ري غاما آخر أيام تشرق ريح تجا 70 نظره 70 الحصاد 70 الحصاد الديسياوي يغير متعجل الديسياوي 49 49 نظره لكن يغدي سيوي أكثر من باب الاحتياط يعني ورقيس بس لكن غير اللي يحتاج يغيق متعجل يحتاج 49 يغيق متأخر يعني غيق زغول اللي يخرى لسن 13 غدو الحجة رأي يوي 70 نظره إذن أدو كان يوي الحصيات هذا انتي ولا إزرانا اللي راني رمي الجمرة رفتو مباشرة سجمرة العقبة اللي كان الجمرة الكبرى انتتا يداتي لتنادم جمرة العقبة ريفتو مسلما نقصير مس بعد إزران بعد الحصايات من الطريقة سرني لوح إزران أريد تقى مكة التلي فوز المدنس منن التلي فوفاسينس يستقبل الجمرة غيكا أرني تلوح الجمرات يات سيات غوزون غيد اللي حدان يعني الجمرات هو قنسنسنت الجمرات تي سوس عند غيكا يعني بحيث أنه الحمد لله وصول قيسي اللي الزحام اللي قيسي التوقع عن غيكا أراني تلوح أزرغ وزن الحوضة ذاتي يعني وزن الجمرة ماشي غبرانس إما غو مسلم كراس يوفا أني قرب باش يتيقني سني لوح أزرغ وزن الجمرة أري تكبر دكود الجمرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أردي كمل سبعة أردي كمل سبعة دي زران وزن الجمرة غيك اللي سنة مكة التليفوز المدنس مينان التليفو فاسينس يغس التيسر يغس يريد التيسر غيكا الكيفيات راني لوح الزغ أي جهة سواء الزغ سقاد ولا زغ سقاد ولا زغ سقاد الجمارة المهم هو أني لوح سبعة إزران غيك اللي سنة مع التكبير غوزون الجمرة الحوض الجمارة يغوري لكم وزرو الجمرة يلوح لنا زرو غيكا يبينس بأنه غوري لكم الجمرة يخصي عاوديا يضني يخصي أردي تيقن أو اللي يغلف الضنس بأنه يلوحتين د لا بد ننبه غير غدايا يتما بانه الخطا اللي غتوقعني العدد ندن انه ظنون بانه ارن طرمين الشيطان ارن كاتن الشيطان غل جمره ما يدت يوري صحي انما الامراض يس يعني الاصل نرمي الجمار وهو انه سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام اللي اختيوم ربي باش يغرسي سيدنا اسماعيل يتعرض الشيطان غل مواضيع غل مواضيع سكرات هادني راه سي تعرض الشيطان ف ارتيني الترمي سيدنا ابراهيم سيزران سيزران سغيكا اري تكبر ف يمنسك منسك عباده شرعها الله سبحانه وتعالى اي اسم جنس تباعا لنبي الله ابراهيم ولكن ماشي اي تعتقد مسلم بانه ورنكات الشيطان فلذلك البعض الجهال اري تسي الصنادر ريت تسي كورا ريت تسي كديان مثلا نكات ريت تسبو ريت تلعان كل ما ينهني خلف الشرع عن ربي تبارك وتعالى فلذلك الإنسان يسن بأنه ما يدقى عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى اتباعا لسنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقط ده طبيعة الحال لابد الجمرة يد ستين نوري لوح الإنسان جمرة العقبة لتلينس العاشر ورستين تلوح مسلم رديت غليتها فوقت لذلك غير اللي سنا لا بدا اقيس الي الشوار ادوري تزحام ادوري تعجل غير اللي تعجلني العدد باش يسر به يفتوس مكه يسكر الطواف وانما النور يرمي الجمره يد اردي تغلي تفوكت لا بدا اردي تغلي تفوكت عاد يمكن الانسان ستين يرمي د الجمره يد هي تمات يا بمثابه صلاه العيد لاهل الموقف للحجاج يا زود تظليت العيد ويلي وري اللي نغل حج بمعنى الانسان يغني لوح الجمره هنزود يغيز زون صلاه العيد ساعة ناني لوحو مسلم الجمرة ياد هاتي راهي التحليل تحلل الأصغر ما كان التحلل الأصغر يعني راه داغي ستي الإحرام نس راهي الاستيمال ستنس عادي لأنه يلوحن الجمرة ياد هاتي البعض العلماء اشترط نار ديسكر النحر أرض نحر أردي يعني ينحر، أردي غرسي تغرسي الهدي، ولا أردي حلق أي يونس عادة يمكن أي ستي الإحرام. فلذلك الإنسان يعجل من باب الاحتياط أو يعجل ستي الإحرام، أردي غرس أو لا أردي حلق الشعر. ديات المسألة تخص الجمار كذلك، يغوري إصدار الإنسان أن يلوح الجمرة يضعاف ولا يمريض ولا درس كرا العذر أتي جو زيو كل كريان يضنا هذا سني لوح الجمار في اللسان في اللسان يلوح حتى الجمار يعني أتيو كل باش هذا سيقوم لمرضاتي وريستكر الحرج يعني من ناحية نشرع بحمد الله تبارك وتعالى. إذن اللي سنة دوكان يلوح الإنسان الجمارة الكبرى يلوح نقص بعد زران ريفتو أي غرسي تغرسي تغرسي الهدي بالنسبة المتمتع بالنسبة المقرن، أما المفرد وردرس اللي تغرسي واللي سكن الإفراد وردرس اللي تغرسي، لكن بالنسبة للمتمتع اللي سنة بأنه متنين أفضل الأنساك اللي خير النبي صلى الله عليه وسلم إلو مانس أتي تلف لستغرسي تغرسي طبيعة الحال غيكاد الحمد لله تيسرنت الوسائل تيسرنت السبل تيسرنت العدد المسائل اللي ستينو ركين من قبل اللي غير رفع الحرج المشقة في الحجاج يعني اللي انت الجمعيات اللي انت المؤسسات اللي انت الوكالات الحمد لله اللي تكلف نصلا مرض هاتي باش الإنسان يخفف وقيونس يجوز الإنسان يكلف أو اللي يوكل كرا الجمعية ولا كرا المؤسسة ولا كرا الوكالة ولا كرا الجهة مثلا حكومية ولا رسمية اللي ريت تكلف صلاة مرض هاتي أرياسني تخلص تغرسي اللي دارسي اللان سيان التمان اللي استحديد أرسك كان ينرقم ولا يطلب بطاقة باشا اتنين تكلف صلاة مرض هاتي، لكن يغيز دارو مسلم استطع باشا انتنا يتولى المهمة يدي يفتوي تغرسي تغرسي سفوس نسغمينان فهذا أفضل لا شك أن مغيك هذا أفضل، لكن غيك اللي سنة بسبب الزحام بسبب كثرة يعني المدن يقدر الإنسان يفية المشقة يعظم من غلبة باداتي، فلذلك من باب التخفيف يجوز الإنسان يوكل كريان غلبة باد هذا سيقوم سي الوظيفيات الحمد لله تي المؤسسات هذا انت تقوم من سلام رد أحسن قيام دا أردي التوين تي مدن الزغل أضاحي رسن دي التوين الزغل أضحية أو الزغل هادي نسن رسن دي التوين تي فيه يا القدر اللي ران يرسي تصدق الإنسان كله ترسي تصدق جيت للبيت الحرامي اللي ألبي في الزحامي من بعد رفتو مسلم سداري حلاقا أريد تحلق الشعر نس كله نسبة ورقاز والحلق أفضل أو اللي يقصر يغوري يحلق الشعر كله تتي ستي كسا الزرنس كله هل يسكر التقصير ولكن كله يقصر شعر نس مش يقصر يقصر غير كريف لك راغي كليس النغ العمرة. أما بالنسبة يتمغار تمغار النبي أنه تسنقص الشعر نس غير قيدة أونمولة يعني القدر نسكر غنش كاد كاد كيس الشعر نس باش تحقيق المنسكة ذاتي اللي يتسمان الحلق أو التقصير. من بعد نفتو ومسلم مكة التجاه سوى مكة باش يسكر طواف الإفاضة يسكر طواف الإفاضة كرس يوفى التسكر غوصن وصن عشرة ذو الحجة، ولكن يغوري التيسر ممكن الإنسان التسكر الأيام تشرق ولا من بعد وركي استكر الإشكال، لكن الأفضل يوفى الإنسان يسكر الطواف غصا العاشر من ذي الحجة الغالب الحجاج ما تسكرنا ذو كان يكمل رمي الجمرة الدبح الهدي الحلق عرفتو سلوطي لارجيسي التقوار أريد تكري غير الزحام يقود نباهرة غ الحرام غ المطاف أريد تفايات المشقة، فلذلك الإنسان كرسي عجل الطواف أريد تقى أفضل أريد داري تقى أيسر داري تقى أخف، لكن كوديان على حسب غير لا ستيسر. المهم أنه الإنسان يخصه يسكر الطواف اللي تسمى طواف الإفاضة اللي كان الزغلر كان الحج لابد السيس يقوم مسلم ولا تا مسلم غوصد هاتي اللي كان يوم العاشر اللي سنة من باب الأفضل الطواف هاتي يتما طواف الإفاضة أريد تطواف الإنسان غير اللي سنة طواف عادي يعني سبعات الأشواط ها أريد دوز الركن الأسود الركن اليماني ثم تدعو الدعاء إن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أريد ذكر الله تبارك وتعالى، أريد الدعاء دي كمل بعض الأشواط دائما على الكيفية اللي نذكر البداية، ثم أريد تزلصنا تركعات المقام تغردين المقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للمتمتع واللي يسكن التمتع غير اللي كان أفضل الأنساك، لا بد يسكر ولا السعي، يسكر السعي بين الصفا والمروة. أما بالنسبة للمفرد القارن أتي يسكر ينسعي أتي كفى، لكن بالنسبة للمتمتع واللي يسكن حج بالتمتع لا بد ديوي السعي والسين، يسكر السعي بين الصفا اغتسل الأدوار نقر يعني سبعاد الأشواط نقر الصفا المروة. الكيفية اللي نذكر الكيفية اللي نذكر أريد بدأت غق المروة، أريد تني الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم أريد تظلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أريد تدعو سينا من الأدعية الأذكار، ثم إننا داغ نفس الذكر اللي من شار يعود داغ يدعو يعود داغ تسكر الأدوار عاد ينصرف داغ سيولا المروة. طبيعة الحال يريد استقبال البيت أنه كان داغ يلكم المروة يعود داغ يسي نفس الكيفية، نفس الكيفية اللي يسكر غيين الصفا يسكر غيين المروة. أريد تيني الذكر اللي إن غين غين يعود داغ يدعو يعود تسكر الأدوار تسكر الأدوار عاد يورد سيولا الصفا. أريد يكمل سبعاد الأشواط، أدو كان يكمل سبعاد الأشواط في قين الصفا صفي أتي يكمل المناسك اللي يتوي علقن سيوم العاشر من ذي الحجة. للبيت الحرامي اللي ألبي في الزحامي المناسك اللي يسكر لي سنة 12 غدو الحجة اللي كان رمي الجمرة الكبرى، ثم الذبح يعني تغرسي الهدي، ثم الحلق يعني إكس الزرنس، ثم الطواف بالنسبة للحجاج كلهم، السعي بالنسبة إلى المتمتع، غيد السنة السنة جيت سند من أدلين في الترتيب هذا يعني يزقور تزقور الجمرة هو الأول، ثم الذبح تغرسين الهدي، ثم الحلق، ثم الطواف، ثم السعي. لكن غير الزوار الإنسان كريان غير غوي فويا ضيادنا غير الزقور مثلا الحلق فرمي الجمرة، ولا يزقور مثلا تقصير الحلق في الذبح، ولا يزقور الطواف عادة إكس الزرنس، ولا يزقور السعي في الطواف، كل غنش كدي تشرع يعني ويستكر الحرج في مسلم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم غصد العيدة أصل عشيرة تسقسن الصحابة رأس التينية تسكر غيكا دور تسكر غيكا رأس التيني النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج لا حرج لا حرج. بمعنى الإنسان إما غي أتنيرت بصغنش كصغي كاد لسنة الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف. لكن يغيز زوار كرا فكرة أتو رجيس بس ورجيس تكرى الحرج بحمد الله تبارك وتعالى. جيت للبيت الحرامي اللي ألبي في الزحامي بالنسبة نولي الدليل الهدي وهو المتمتع يخلصنا واللي يسكن التمتع يقدر سوري اللي ما سيصغ الهدي ما سيستغطي غرسي اللي كان الهدي أتي أريد تظن ثلاث أيام الحج سبع أيام يغدي وريس مازيرتنس أي أظن ثلاث أيام غين غين يقدر تنتي أظن أيام تشريق ولا من بعد. المهم أي أظن ثلاث أيام الحج يظن سبع أيام يغدي وريس مازيرتنس. بالنسبة للإنسان اللي داري لك الأذى الشعر نس يعني وقايون سوريو فيه حلق أتي الله سبحانه وتعالى يرفع في الناس الحرج سميت ها ففدية من صيام أو صدقة أو نسك يعني أي يظن ثلاث أيام ولا أي تصدق في ستة المساكين ولا أي غرسي تغرسي يعني باشا يكفر في الأمراض هاتي اللي غوري حلق الشعر صغار. جيت للبيت الحرامي اللي ألبي في الزحامي داني غوكان يكمل مسلم ولا تمسلم من المقام نسغ مكة يتما قبل أن صرف المدينة ولا يغرد ديو الريس مازيرش نص مباشرة لابد أن يدو طواف الوداع يسكرين الطواف ريتو يسمى طواف الوداع هو الطواف دي الواجب في مسلم ولا تمسلم مع عادة مغارت يقدر يغسد يدو شكال عادة الطواف داتي يعني ورتا تسكر طواف الوداع تيلي رفلا ستفتو الرفقان ولا يعني رستفلان بن لدتمون يجوز هسا تنصرف بلا طواف الوداع، لكن الاصل انه لا بدا يسكر مسلم ولا مسلم طواف الوداع قبل يفوق غير يسكر سبعه لاشواط غير اللي سنا غير اللي باس عادي يسكر سبعه لاشواط غير اللي الكيفيه اللي منشار يزل سنه الركعه تي غردي المقام ابراهيم عليه السلام، ثم يتفوق الانسان زغ المسجد الحرام بدون تكر التنطع ولا كر التكلف هذوري في التوست غردين ولا كر الحشد، وانما يتفوق عادي زغ المسجد غير اللي يدلي تفوق الانسان عاده. اذا غادر يسمى طواف الوداع لا بدا اخر عهد الانسان زغ البيت دار كيسي تدعو الانسان ربي تبارك وتعالى ادور ديال الحجيات ولا العمريات اللي يسكر اخر عهده بالبيت، يعني هذا سير رزق ربي تبارك وتعالى المقامات من ولا ادوار ديال العدد الادوار ان شاء الله تبارك وتعالى. ثم اريد نصرف الانسان عرفتو سلحال تنس يعني غير كليسنا اما ما زرت نس ولا غير عرفتو سوى لا المدينه النبي صلى الله عليه وسلم. للبيت الحرام اللي ألبي في الزحام. فأثناء الطواف يتم عموما طواف الوداع بالخصوص ولا جميع الأنواع عن الطواف، هل نريد جزء الإنسان يتمسح البيت ولا يفتد تكسكر الحشد الزغي جوين يعني ستار الكعبة ولا كر الحشد الزغيكا، وإنما غير اللي تشرع عن المسلم الطواف سواء طواف القدوم ولا طواف الإفاضة ولا طواف الوداع ولا طواف التطوع، أنه يجوز الإنسان يلتزم دار الباب، دار الباب البيت يعني قدام الباب أريد يسمى الملتزم قدام الباب غير غياتي أريد يسمى الملتزم، يجوز الإنسان كيسي يلتزم غير كاد أن يلصق داتنس كلوت يعني أحلق نس غير كاد داتنس سوى البيت، أريد تدعو الله سبحانه وتعالى يغريو فيه الكم الجدار البيت ممكن يبين غير قدام الباب قدام الباب أريد تدعو الله سبحانه وتعالى، ولكن وريه الزغ المسائل اللي لازم نغطواف، لكن يختيسك الانسان ورجيس بس، اما باش يفتو الانسان يتمسح سكر البلاصه ديالنا البيت هنوري جوز غير اللي سنا غطواف القدوم، وانما غير اللي تشرع هو الملتزم فقط دار الباب غير كاد اللي من شر الباب اغي جوز الانسان يسكر الالتزام او اللي يبدل قدام ساري تدعو فقط كرا بلا غاد هنوري جوز غطواف ايتما. للبيت الحرام اللي ألبي في الزحام. أنا يتما وكان يكمل الإنسان طواف الإفاضة اللي سنة هاتي التحليل اللي غيسكر رمي الجمار الحلق يغيسكر يد اللي كل الأعمال هذا السن العاشر هاتي التحليل يعني التحلل يكمل الزغ الإحرام نسر يسيتي الإحرام، لكن ورداس التحلل الأكبر يعني يقرب الاهل نس ولا تروانس ارد يكمل المناسك نس ارد يكمل المناسك الحج ارد يوري مسلم يظن وسن 11 عرف التوري اني نصغ منان السن 11 دو السن 12 دو السن 13 يعني اني زري ايام تشريق غمينان يخسر بدا نقيسي نسو السنداتني هي الزغ الواجبات الحج لابدا اني نسو مسلم غين غيني غير اني كمكة استينيك ولا دقيس يطوف ماشي مشكل، لكن خصها بدا المبيت هي اللي غمينان ادي اي وريس المخيم اللي غي اللي غيقيس غمينان باش نقيسينس اذن 11 يعني ديدن 12 ديدن 13 غير تاع غير تاخر ما يسكر مسلم غ الايام المينان. اول حاجه اللي خصها بدا في لاسي حرص مسلم هو الصلوات نصغ الاوقات دي غيوف غير اللي سنه تنتي تزلغ مسجد الخيف اللي نذكر الساعه اللي الزول نقيس 70 النبي، ثم ان ارني تلواح الجمار الثلاث بعد الزوال ارني تلواح الجمرات الثلاث تي غردين الزوال يعني اريخ زلت فوق تاريخ اريد لكم الظهر الجمار سكراتي تسنت اري بدوس الجمره الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى اردي زري الظهر عاد اري فتور تنتيني تلواح يغوري تيسر تنتيني لوح تي غردين الظهر تنتيني لوح العصر ولا ار المغرب ولا حتى رديض يقدر سلا المشقه ولا الا الزحام يعني لا حرج في ذلك. أريز قرص جمرة الجمرة الصغرى أرتيني تلوح سمان الكيفية أريز استقبال مكة أتيلي الجمرة غل قدامنس يستقبل مكة يلوح نقيس سبعة الحصايات سبعة يزران غيك ليس الناس تكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم أريد تخور غير كاد جهة نفاسين سقتما الجمرة أريد تدعو الله تبارك وتعالى ساين نيت يسن الأدعية أريد تدعو الله تبارك وتعالى باهر أغلما قمد هاتي أرتي الترجو أرتي الضلاب الزغل خير ندوني دليخر. ثم أريفت سوالا الجمرة الوسطى أرنقست الوحى سبعة دي زران حتى نتاتس نفس الكيفية استقبال مكة استقبال مكة تيلي الجمرة غلق الدامنس إلو حنقس سبعة دي زران الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثم أريد تخور سجاتة ظلمات أريد تدعو الله تبارك وتعالى كذلك الدعاء يطول غير غير كذلك نفس الشيء زود الجمرة نزوار. ثم عرفتو الجمرة الكبرى اللي نكلي ولا مكة تلي زوارن اللي نيلو حس العيد أو لس العاشر أرنقي ست الوحس بعد زرانس الكيفية اللي من شرق نفس غوس العاشر أريد تقامك مكة التليفوز المدنس من الف اليمينس إلو حنش بعد زران الجمرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. طبيعة الحال الكيفية يدي يخدم ويسر الإنسان يغور تقيم ويسر راني لحز اي جهه زغ الجهات اللي الجمره ماشي حرج ويستكر الحرج ولا كره الاشكال في الانسان يغدي له حز تسقاد ولا تسقاد ولا تسقاد لكن غير كاديا اوفق وانسب للسنه يعني غير كدا يسكر النبي صلى الله عليه وسلم يختي سكر مسلمتي هي افضل ان شاء الله تبارك وتعالى. اذا 11 رنيت لواحد سبعاد ازران غل الجمره الاولى ثانيات الثالثه يعني 21 نزرو راني لو حسن 11 اريد توريس المخيم نسرقيسي نسا كذلك جلسنا 12 كذلك اريد التشكه بعد الزوال بعد الظهر يلو 11 بعد ازران غل الجمره الصغرى سبعاد ازران غل الجمره الوسطى سبعاد ازران غل الجمره الكبرى نفس الكيفيه جلس الناس التكبير غير يعجل غير يعجل مسلم ولا تا مسلم دغ الحج هاتي خصها يفوق الزغمينان ورتا تروح تفوكت خصها يفوق الزغمينان قبل غروب الشمس خصها تدي تفوكت ورتا تروح يفوق الزغمينان يفتسي ولا مكة الفندق ولا المحل اللي غير يكوي زغ مكة يغي فتر تدي الغروب يعني يفاتي الضيض المغرب إلا سلغ غمينان هاتي إلا فلاس باشا أين صغين غين أرسن 13 باشا نقيسي لوح سبعة الجمرات كله تنسكرت على نفس الكيفية والتأخر أفضل الإنسان يغي تخر يجا أفضل لأنه يس زيادة الأجر وزيادة العمل فلذلك الأفضل الإنسان أيغما أرسن 13 يقدر سوري اللي حتى كرا الحراج ولا اللي درس كرا العدر ولا كرا الحش اللي رتي الزرب فمن الأفضل أيغما الإنسان أريد يكمل 13 يعني غمينان أني لوح الجمرة أرسن 13 الصغرى سبعة دي زران الوسطى سبعة دي زران الجمرة الكبرى سبعة دي زران عادي نصرف هكودا الإنسان سمكة هاتي التحليل التحلل الأكبر ريفتوس مكة رقيس الجور يعني أردي لكم وسن الصفر بإذن الله تبارك وتعالى جيت للبيت الحرامي اللي ألبي في الزحامي. نبدأ أنشرية المسألة تخص تمغار تغل المناسك الحج ربما تيا زغل المسائل اللي تحتجت مغارة بهرة تخص تنتت وهو أنه المرأة يغزدي تشكى العادة الشهرية غل عمرة ولا غل حج أتوريسي اللي تكرى الحرج رد تسكر جميع المناسك مع هذا الطواف تظلت ورد تظلت الطواف ورد تطواف أريخ تطهر أريخ تتزري العدنس عاد غاكودان رد تسكر الطواف طواف الإفاضة ددرت تظلت نسي هذا اللي عادي رد تسكر الطواف الإفاضة اللي كان الزغلر كان الحج لكن المناسك يضنا زود الجمار ولا الدابح ولا القصن الشعر كل المسائل اللي تسكر اللي تسكر اللي تسكر الحج تسكر المغار الا الطواف فقط طواف فلس هذا سوري جوزنا فلس تي منعا غير الحاله يد هتي اريخ تطهر ثم تقوم الشعيره اللي كانت الطواف طواف الافاضه اللي كان صغلر كان الحج للبيت الحرامي اللي ألبي في الزحامي. بالنسبه مسلم ولا تا مسلم تيغي كملا يتمال مناسك نس يفقت ربي تبارك وتعالى يرجى ربي تبارك وتعالى زقيسي قبل اي زغوي اللي تي قبل اي زغوي اللي تي اعتقن زغدر ربي تبارك وتعالى زغ العذاب العافيت جهنم يدعى ربي تبارك وتعالى اصل خير ندونيت ولا لي خرت يخصي ماغو مسلم والسنان يضنا اللي راه غامغ مكا يتما اكيسي حافظ غير اللي سنا ف طاعة العبادة نربي تبارك وتعالى وبالخصوص الصلاة المسجد الحرام اللي إلا 900 ألف صلاة دا اي ما غموس المغرب اللي سنا اي الدبس الاداب الخلق لاهل الاسلام دا أهل يعني الاستقامه ركليس يصر ربي تبارك وتعالى ركليس يصر النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه او خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه او كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك يتم الامرض هن يحتاج جباره ومسلم اتفلسي يكد دفلسي احرص لانه ارتقى عندي العداد الامور زمدن غير قازن ولا خدم غارين غير الحج بسبب العشره بسبب الاحتكاك بسبب المخالطه ارتقى عندنا غير عدد المسائل اللي ربما راي يسنقص غلاجر نسنو الله ربما راي يبطل الحج نسنو والعياذ بالله يقدر يتوقع الانسان غير الكفر الا ما يتوقع عن غير الكفر الا ما يتسبون الا ما يتلعن الا ما يتسخطن حتى في الشرع ريتيني ما هي ورواساد ما هي جهنماد ما هي كذا ريتفت الانسان راه يتنطق سكر الكلام اللي يوري لي قنس واللي انا مسلم ولا اللي انت مسلم. لذلك هي ما يخص ما هو مسلم يتادب دا يتخلق دا ينضبط الضوابط الشرع عن ربي تبارك وتعالى غير المقامات هذه اللي عظم الغدار ربي تبارك وتعالى. للبيت الحرام اللي ولبي في الزحام داني وكان يكمل ومسلم يتما المقام نسغ مكه يستحب دي فولكي الإنسان أدي زور المسجد النبي صلى الله عليه وسلم زيارة المدينة زيارة المسجد النبوي وريجي زغل مناسك الحج ولا زغل مناسك العمرة ولكن يفولكي الإنسان يغفتر المقامان أي فتوى دي زور المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا بد أن نبه يتما على أن نبه في الأمر الضمن ديات المخالفة يشدان لغد توقع عمد وهو أنه الإنسان أريد تغنيت نس بل إلا ما نتسيس يتصرح نسيل سنس أنه إري فتوى الدزور القبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أريد تغنيت نس أي فتوى الدزور القبر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمرض يتما هني خلف الشرع عن ربي تبارك وتعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغي الطصة غي الحديث إصحان فأريدتني لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد يعني الإنسان يريد زي صفر دا يقصد السفر مع هذا يغفت سكرة المساجد المسجد الحرام المسجد النبوي المسجد الأقصى. أما باش إنسان غنيت نسيفتوس القبر النبي صلى الله عليه وسلم أنغي كان يخالف الشرع عن ربي تبارك وتعالى إما أبو مسلم الأمراض هاتي قسور يقع وإنما تغنيت نس هو زيارة المسجد النبوي وكان يغفت الإنسان في المدينة يفتوس المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أتي ورقيس باس ريفتو ريسلم في النبي صلى الله عليه وسلم أدي زور غير إلا القبر النبي صلى الله عليه وسلم. أولا الإنسان يغيكشم خصت يزقور تحية المسجد يزقور يغورت اللي لوقت الصلاة يزقور تحية المسجد يزلغ المسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي داري لغلاجر ألف صلاة قالت النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه تظل لغ المسجد نس بألف صلاة بألف صلاة ألف تظلت أدت قدت ظلت المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أدو كان يظل الإنسان الصلاة ولا تحية المسجد يقدر سيلا اتساع غل وقت نس ممكن يفتو أدي زور القبر النبي صلى الله عليه وسلم القبر يمدو كان سيدنا أبو بكر سيدنا عمر رضي الله عنهما المقام يعني المكان القبر الثاني هذا اللي تمنى مغيد غلان تقى بيد اختاد اللي مقور اللي زوان جاء تشاري القبر النبي صلى الله عليه وسلم تي كتاب غيقينس يعني تيارة غيقينس السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اختديتنا الاستدي حدنتين سيدنا أبو بكر رضي الله عنه اختديتنا الاستدي حدنتين سيدنا عمر رضي الله عنه. وكان الأدب اللي سيتأدب مسلم غير يزور القبر النبي صلى الله عليه وسلم يرف لس يسلم يعني يسلم في النبي صلى الله عليه وسلم أردي الكمل قدام القبر النبي صلى الله عليه وسلم وليس كار الإشارة ولا أريد سلام ولا أريد كار التكر الحشد وإنما أردتني السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. ثم عرفت تسلق قدام القبر سيدنا أبو بكر ريتني السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته. ثم عرفت تسلق قدام القبر سيدنا عمر ريتني السلام عليك يا عمر ورحمة الله وبركاته. صافي غير كذا الأدب الزيارة الأدب الزيارة اللي تشرع عن غدار القبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تدعو الإنسان ولا ترجو النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسقسى ولا فلسي لا ولا ريسكر تكر الحش لأنه كل ما يزغ المخالفات اللي فينها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ريتني اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد أريد تبرى النبي صلى الله عليه وسلم زغوي اللي تعظم القبر نسو اللي تترجون اللي تطلب بلا ربي تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يرقص ربي ولكن هنو استحقت التعباد ولا تنترجو ولا تنضلب ولا داس نتجاه كرا الحش تزغل عملنا، إنما يرقص نربي يبلغ الدين نربي تبارك وتعالى، يبلغ الرسالة، يبلغ تبرتنا نربي تبارك وتعالى. جزاه الله خيرا عنا وعن المسلمين جميعا. كذلك الصحابة تنتني يان الوزراء يان يمدوك لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بلغن الدين، نصر الدين ربي تبارك وتعالى، أتني جزار ربي تبارك وتعالى. أما باش تندعو ولا تنترجو ولا داس نتجاه كرا زغل عملنا، غنمان كله تيجي الشرك بالله سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان هني قدر يوقع غزود غي كذا يتما، أي بطل حج نسي، بطل عمر نسي، بطل الإسلام نسي كله. لذلك مسلم يكون على باله دور يوقع غيك اللي غتوقع عند بعض الجهال، بعض العوام اللي مساكنوا لي السن مدت لهم، أرت طلب النبي صلى الله عليه وسلم، أرت في الله سلان، أرت سقسان، أرت طلب من دون الله سبحانه وتعالى. أن غنش كان كل تيت ما يتي حرام أن الشرك بالله سبحانه وتعالى، ورات تغفر ربي تبارك وتعالى. إذا غير كليس النار يسكر الإنسان الكيفية يدخل السلام، ثم أريد فوق الإنسان زغل المسجد دوري تكرر الإنسان الزيارة الدكاني كي ميكي يوريد داخل القبر، لا صدر للقبر، وإنما استيسك الإنسان يدور ولا سيد لا دور على الأكثر أو يحاول الإنسان أي أدي زور لسميته. ممكن الإنسان يفتوس الروضة الشريفة، الروضة الشريفة المسجد النبوي قيس الظل ركعتين، يعني تحية المسجد ولا ركعتين تطوع، لأنه قيس الفضل قدن يجلسين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يغي تيسر الإنسان الظل قيس ولا سي تيسرته القيس بس، لكن المهم هو إما المسلم لوقات الليلة المدينة أي يتظلق المسجد النبي صلى الله عليه وسلم للدليل الفضل اللي نذكر. كذلك يجوز الإنسان يتما أدي زور بعض الأماكن من باب يعني يطلع في في في في في في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، غير اللي جرى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ديك مقبرة البقيع اللي لان تمل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدعو الأموات اللي قيسين لان زقيت صنيع العدد من الصحابة اللي غني تدفن. كذلك ممكن ديك دار جبل أحد اللي غنيا ودرار تنايد، يعني جبل أحد لسنا النبي صلى الله عليه وسلم يحبنا ونحبه، ممكن أديك الإنسان غين غير اللي اختقع غزوة أحد. كذلك أديك دار المقبرة اللي غلان شهداء أحد، يعني يسلم في اللتسن، ولكن أتنوري الترجوغيك اللي سنة ولا تنيت ضلاب ولا يتمسح سكر الحش، وإنما تدعوس الدعاء اللي ديوش كان دعاء المقبرة، أنتم السلام عليكم أهل الديار، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم يدعو الأموات بما شاء، لكن أتنور الترجولة أتنط ضلب غيك لسنا من دون الله سبحانه وتعالى. كذلك ممكن أديك الإنسان أدي زور مسجد قباء اللي استني كان النبي صلى الله عليه وسلم أرد يسي تظل كل أسبوع، يعني فولك الإنسان يسي الزور أخرى نقسي الزل ركعتين أو لن يسي الزل كران تظلط، يعني دار سيال الفضل قلت لأنه أول مسجد يعني بني في الإسلام اللي غزل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان السيسي في التورد قيسي تظل، يعني مسجد قباء يخسيسي في الإنسان يزل نقيس درس الأجر الحج العمر عفوا، يعني الإنسان زود يغي عطمر يغني الزل مسجد قباء. إذن غادي يتشرع عن المدينة ديك الإنسان المواضع هذا، أما باش الإنسان يتتبع المساجد يضنا ولا كرا الأماكن يضنا ولا كرا الحش اللي غري تبراك ولا قيس تزور، هن كل ما ينوري اللي غدين ربي تبارك وتعالى. إذن من بعد ما يكمل الإنسان لما قام نسغ المدينة أيتما يرين صرف الإنسان، يعني يتجه ستمازير نس ديوري غيك لي سنة غيك لي سيفتا على طاعة الله، ديوري على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أي ما هو مسلم أدور يقع خير المخالفة ولا كرا المعصية ولا كرا الحش اللي غضب ربي تبارك وتعالى ولا كرا الحش اللي ريت نقص الحجنس العمرانس، وإنما ديوري على ما يرضي الله تبارك وتعالى، لأنه من علامات قبول الحسنة الحسنة بعدها، غير هذه سنة يستيقبل الحسنة اللي يسكر العمل اللي يسكر أي زر ما تديلها من بعد نس هني غيسكر ما يفولكين هن ماني الدليل هي العلامة بأنه الحمد لله العمل سيستيقبل. إذن يغدي يوري الإنسان يتمس ما زير تنسر دي السدو، إن دعاء السفر اللي سنة دعاء الركوب دعاء السفر، ثم يغدي لكم أي ماغ أي يصى الأهل نس التروانس الأحباب نس أدورق عن خير الحشد اللي خلف الشرع عن ربي تبارك وتعالى، كان الحشد اللي صغضب نربي غيك اللي سكن بعض ندنا نتمقر الحجاج غلماتار السحواج الغناد كدد المخالفات كدد المنكرات كل ما ينام مغو مسلمة فلس يصى دفلس ينهو لأنه انتنري تحمل التابي عنس يخصيص الرضاد يختي قبل ثم الديوري مسلمة يتما إما غي حفظ أي حفظ في الطهارة اللي دي طهارة يونس يعني الإنسان راه كيتيني يفتد دي طهر ولكن الدو كان يوريني الدخس الحال تقديمت خصيغ ديوري مسلمة يتما زغ الحج ولا زغ العمرة الديوري يزيد غ الخير يزيد غوا فولكي يزيد غ الاستقامة يزيد غ الطاعة العبادة ربي تبارك وتعالى أي إما غو مسلم أي سفولكي الحال تنسنك راس ربي تبارك وتعالى أي إما قيس تحقيق التوبة النصوح التوبة الصادقة ماشي ديوري الإنسان يوريني الدخس الربا يوري دخس الخمر يوري دخس الزنا يوري دخس الغناد وحواج المنكرات أن كل ما ينايتما هي العلامة بأنه العمل إلا يسكر العمل اللي يسكر هن إلا يشكي ستو يقبل ولا يسوري ستو يقبل فلذلك يتما نتصى باهرة في المرضة إما غو مسلم يوري أي حافظ في الطهرانس أي حافظ في النقانس أي حافظ في الصفانس أي حافظ في الصلة اللي يسفو الكين قرص ربي تبارك وتعالى الدغور يسخ النفس الدغور يسخ الدتنس الدغور يسخ الدنس أي ما غير غما في الاستقامة العهد اللي لن قرص ربي تبارك وتعالى هاتي طهر هاتي إزكاد النفس لكن غير اللي قال المهم هو الاستقامة هو غما الإنسان في الأصل غما الإنسان في الطريق طريق التوبة طريق الاستقامة إلى الله سبحانه وتعالى أرني ما قرد والذي خلق سبحانه وتعالى لأنه الدين ماشي يغار المواسم دو كان يزري الإنسان الموسم الحج يوريني الداغة دو كان يزلي يوريني الداغة دو كان يزوم الإنسان يوريني الداغة الحال تقديمته إخسى مسلم أوريت يا واللي تعبد نربي غار المواسم أي واللي يعني سمي نربي جميع الأوقات جميع الأحوال فأنترجو ربي تبارك وتعالى أزغير قبل نكني ولا كني لا عملنا غدر نترجو ربي تبارك وتعالى هذا غيوفق نكني ولا كني باش نحقق الشعيرات صغيك اللي يقبل دغلي تقبال دغيك اللي تيسردون سبحانه وتعالى التلفزيون على سنة الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نترجو ربي تبارك وتعالى هذا غيحقق نكني ولا كني رجايات هاتي اللي نترجو وهو دي زور الإنسان لمقامات هاتي أن يجيسي شاهد لمقامات الفضائل نربي تبارك وتعالى الفيوضات نربي تبارك وتعالى اللي يجيسي يعني الإنسان الحمد لله يقدر ديسي يوي الحواج ولا كل المسائل نرجيس باس ولا ديوي زمزم يفولكي يغديسي يوي الإنسان المسائل لكن غير اللي يعني المهم غير اللي سنتي ديسي يوي الإنسان هو ديسي يوي الاستقامة في الشرع نربي تبارك وتعالى للوفاء والبقاء على عهد الله سبحانه وتعالى أن ترجو ربي تبارك وتعالى هذا غيوفقني ولا كني أنجز واللي استقم واللي غمان ففغار سنس أرنديس المقار إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. زدت أشوق طريقي جئت من فج عميق إن من أركان ديني حجة البيت العتيق زدت أشوق طريقي جئت من فج عميق إن من أركان ديني حجة البيت العتيق.